السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من برنامج الدرس 91، والكتاب المقروء فيه هو مدخل الأصول للعلامة محسن المساواة رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محسن بن علي ابن عبد الرحمن الحسيني الحضرمي ثم المكي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 23 بعد 300 والألف. المقصد الرابع تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 54 بعد 300 والألف، وله من العمر 31 سنة، ورحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب مدخل الوصول إلى معرفة علم الأصول، فإنه طبع بهذا الاسم في حياة مصنفه رحمه الله وشهر به. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو ذكر تعريفات في أصول الفقه، المقصد الثالث بيان منهجه، عمد المصنف رحمه الله تعالى إلى كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله المعروف بإمام الحرمين، فجرد مقاصد كتابه المذكور وضم إليها فوائد يحتاج إليها، التقطها من شروح المتن المذكور وحواشيه، ورتبها في صورة السؤال والجواب، متابعا وضع كتاب الورقات، مشيرا في محال منه إلى مقاصده بتراجم يسيرة. وتصرف رحمه الله تعالى في ذلك بالزيادة والنقص منه، فهو تحرير للمباحث الأصولية في الورقات الجوينية، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل العبادة طريقة لوصوله، واعتد بصحتها في معرفة أبواب الفقه وفصوله، وأسس فروعه من قواعده وأصوله، والصلاة والسلام على من إليه مرجع المجتهدين، القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه والتابعين له أجمعين. وبعد، فيقول طويلب العلم بالمدرسة الصولتية الهندية السيد محسن بن علي المساوى: هذه تعريفات في أصول الفقه جردتها من متن الورقات لإمام الحرمين، وضممت إليها فوائد يحتاج إليها ملتقطة من شروحها وحواشيها حين قراءتي لذلك الكتاب، تسهيلا لأمثالي من المبتدئين، وإطاعة لأمر الشيخ متعنا الله بحياته ونفعنا به وبعلومه في الدارين، آمين. قوله رحمه الله: فيقول طويلب العلم بالمدرسة الصولتية الهندية، هي مدرسة أنشئت في مكة المكرمة في القرن الماضي، لا تزال قائمة إلى اليوم، كان لها فضل في نشر العلم وبثه، وسميت بالصولتية نسبة إلى امرأة محسنة تكلفت ما تحتاج إليه المدرسة من تمويل مالي، يقال لها صولة النساء، وهي من الهند، ولأجل هذا زيد في اسم المدرسة الهندية إعلاما ببلد المحسن الواقف لها، وإلا فلم تكن تدرس شيئا يتعلق بالهند، لا علومه ولا لسانه، بل كانت تدرس المعارف الإسلامية والعلوم العربية. وقوله رحمه الله تعالى: وإطاعة لأمر الشيخ، لعله يقصد بذلك القائم على تدبير شؤون التعليم في المدرسة الصولتية، وهو في زمن المصنف أحد أبناء مديرها الأول، فإن مديرها الأول هو رحمة الله الهندي، ثم خلفه ابنه سليم الله، وهو الذي كان في زمن المصنف رحمه الله تعالى. ولمصنف هذا الكتاب عناية بوضع التآليف المقربة للعلوم، إما على هيئة السؤال والجواب كهذا المختصر، وإما على هيئة متون مختصرة، نعم. سؤال: ما تعريف الأصل؟ جواب: هو ما ينبني عليه غيره كأصل الجدار أي أساسه. سؤال: ما تعريف الفرع؟ جواب: هو ما ينبني على غيره كفروع الشجرة. سؤال: ما تعريف الفقه لغة؟ جواب: هو الفهم والشعر. سؤال: ما تعريف الفقه اصطلاحا؟ جواب: هو معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية واجبة وأن الوتر مندوب. لما كان علم أصول الفقه مركبا من هاتين الكلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه، أورد المصنف رحمه الله تعالى أسئلة تتعلق ببيان معنى هاتين الكلمتين، فسأل عن تعريف الأصل، ثم عرفه بقوله: هو ما ينبني عليه غيره كأصل الجدار أي أساسه. وهذا تعريف لغوي، وكان الحري به أن يعرفه اصطلاحا، لأن مأخذ العلم هنا اصطلاحي، فعلم أصول الفقه علم اصطلاحي. والأصل يقع عند الأصوليين على معان عدة، أشهرها وهو المناسب للمقام هنا الدليل. ولما كان للأصل مقابل هو الفرع وبه تتعلق أصول الفقه، عرفه أيضا، لكنه ساقه وفق الوضع اللغوي، فقال: هو ما ينبني عليه غيره كفروع الشجرة، وأهمل حده الأصولي. والفرع اصطلاحا هو خطاب الشرع المتعلق بفعل العبد. ثم أورد سؤالا ثالثا عن تعريف الفقه لغة، ثم أجاب عنه بأنه هو الفهم والشعر، والمراد بالشعر الشعور، وهو عندهم من باب قعد، يقال قعد قعودا وشعر شعورا. ثم أورد سؤالا رابعا عن تعريف الفقه اصطلاحا، وأجاب عنه بقوله: معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد. وتعريف العلوم بأنها معارف فيه نظر، لأن المعرفة هي إدراك المتعلم، والعلوم تعرف باعتبار حقائقها وقواعدها، لا باعتبار المعرفة التي تنطبع في متلقيها. فلا يقال مثلا في علم مصطلح الحديث: هو معرفة القواعد التي يعرف منها القبول أو الرد، وإنما يقال: هو القواعد التي يعرف منها القبول أو الرد. وحينئذ ينبغي اطراح هذه الكلمة، فيقال في الفقه اصطلاحا: هو الأحكام الشرعية، إلى آخر ما ذكر. وقوله في الحد العملية زيادة زادها على كتاب الورقات، وهي زيادة لازمة لمقابلتها الأحكام الشرعية العلمية. وأحسن من قيد العمل والعلم قيد الطلب والخبر، فيقال في الفقه الأحكام الشرعية الطلبية، لأنه دائر مع الطلب ويقابله الخبر الذي يتضمن المطالبة بالتصديق. وهذه الأحكام الشرعية الطلبية لها طريق تكتسب منه، وهذا معنى قولهم التي طريقها، أي مأخذ اكتسابها والوقوف عليها، وهو الاجتهاد دون غيره. وهذا الحد يخرج الأحكام الشرعية الطلبية التي لا تفتقر إلى الاجتهاد، فمثلا كون الصلوات المكتوبات خمسا لا يحتاج إلى اجتهاد، لأنها مسألة قطعية لا تتوقف عليه، وهي بهذا الوضع لا تكون مندرجة في هذا الحد، لأن الأصوليين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية بخلاف الفقهاء، فإنهم يجعلون الفقه سمطا جامعا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، وصنيعة الفقهاء أولى، فالفقه يشمل هذا وذاك. ومثل رحمه الله تعالى للمسائل الاجتهادية بقوله كالعلم بأن النية واجبة وأن الوتر مندوب، فهاتان مسألتان اختلف فيهما الفقهاء رحمهم الله تعالى، واختلافهم في النية ليس من جهة كونها واجبة أن يطالب بها المرء، وإنما اختلافهم فيها في بعض العبادات، هل هي شرط له أو ركن منه. وهذا الحد الاصطلاحي للفقه أعلى منه الحد الشرعي للفقه، وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به كما تقدم، إلا أن المصنف أهمله، لأن المقصود عندهم هو الوضع الاصطلاحي للفقه دون الوضع الشرعي، إلا أن ترك هذا لا يحسن، لأنه أفضى إلى الجهل به، حتى جعل في الحقيقة الاصطلاحية حقيقة شرعية، وصار في أهل العلم من يذكر تعريف الفقه هذا ويقول الفقه شرعا، وليس هذا حد الفقه شرعا، بل هذه مواضعة اصطلاحية عند الأصوليين خالفهم فيها الفقهاء كما تقدم. وأما الحقيقة الشرعية للفقه فهي كما سلف إدراك خطاب الشرع والعمل به، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. سؤال: ما تعريف الحكم؟ جواب: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. سؤال: كم أقسام الخطاب؟ جواب: قسمان، تكليفي ووضعي. سؤال: ما هو الخطاب التكليفي؟ جواب: هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. سؤال: ما هو الخطاب الوضعي؟ جواب: هو الخطاب الوارد بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. لما كان الفقه متعلقا بالأحكام كما تقدم، سأل المصنف رحمه الله تعالى عن تعريف الحكم، ثم أجاب بقوله هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، والمراد بالمكلفين عندهم من جمع وصفين هما البلوغ والعقل، والشرع لم يسمي من كان كذلك مكلفا وإنما يسميه عبدا، لكن الأصوليين أوجدوا لهم اصطلاحا سموه التكليف وفرعوا عليه أحكاما وألفاظا. وتقدم أن هذا الأصل عند واضعيه مبني على عقيدة الأشاعرة في تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه، وأنهم يعتقدون نفي العلة والحكمة في أفعاله تعالى، فهم لا يقولون مثلا إن الحكمة من خلق الخلق العبادة لتوهمهم بأن وجود الحكمة يوهم الافتقار، فكأن القائل بذلك يدعي أن الله مفتقر إلى عبادة الخلق، ولهذا عقدوا عندهم بابا سموه باب نفي الحاجات والأغراض، ويريدون به نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل. وإذا جردت أفعال الله عز وجل ومنها الأمر والنهي للخلق عن الحكمة والتعليل، احتيج حينئذ إلى طلب مسوغ يسوغ المخاطبة للخلق بها، وهذا المسوغ سموه هم التكليف، أي أنه شيء وضع كلفة على الخلق، وجعلوا التكليف إثما لما تضمن مشقة. وهذا الوضع كما سلف مبني على أصل فاسد في الاعتقاد، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى لها علل مرعية وحكم مقتضية بمشيئته سبحانه وتعالى، وحينئذ فإن هذا الوضع الذي وضعوه لا يتفق مع الدلائل الشرعية، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله بن القيم. وما أحسن ما ذكره أبو العباس رحمه الله تعالى في الجزء الأول من مجموع الفتاوى لما عرض بهذه المسألة، إذ استبعد تسمية ما تعبدنا الله به من الأحكام وجعله نورا وهدى ورحمة بالتكليف، لما في اسم التكليف من المشقة المخالفة للرحمة والنور والهدى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الخطاب ينقسم إلى قسمين، تكليفي ووضعي، وأورد سؤالين يتعلقان ببيان حد الخطاب التكليفي والوضعي، وهما الحكم التكليفي والوضعي عندهم. وجعل حد الحكم التكليفي هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء وتخييرا، وإطلاق لفظ الخطاب يفتقر إلى تقييد، وهذا القيد هو بزيادة كلمتي الشرعي الطلبي، فيقال إن الحكم والخطاب التكليفي هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بأفعال المكلفين. وعلى ما سبق أن المكلف يسمى في الشرع عبدا يقال هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا. والمراد بالاقتضاء الطلب، إما طلب الفعل أو طلب الترك. والمراد بالتخير التخير بين الفعل والترك. وعرف الخطاب الوضعي وهو الحكم الوضعي بقوله هو الخطاب الوارد بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. ولا بد من زيادة القيد المتقدم فيقال هو الخطاب الشرعي الطلبي الوارد بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. وهذه الثلاثة هي التي يصح إدخالها في الخطاب الوضعي حدا. وأما ذكر الصحيح أو الفاسد فلا يصح إدخالهما لأنهما أثران ناشئان عن الحكم الوضعي، فهما ليس من جملته. وحينئذ يقال إن الحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي الوارد بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. وعلى طريقة علماء العقليات في وضع الحدود يقال إن الحكم الوضعي هو الحكم الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. ثم يقسم هذا الوضع إلى ثلاثة أقسام: أحدها وضع شرط، وثانيها وضع سبب، وثالثها وضع منع. نعم. سؤال: كم أقسام الحكم؟ جواب: سبعة: الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه والصحيح والباطل. سؤال: ما معنى الواجب؟ جواب: وما يثاب على فعله ويعاقب على تركه كالصلوات الخمس. سؤال: ما معنى المندوب؟ جواب: وما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كالوتر. سؤال: ما معنى المباح؟ جواب: هو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كالأكل. سؤال: ما معنى المكروه؟ جواب: هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله كأكل البصل. سؤال: ما معنى الحرام؟ جواب: هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله كأكل الربا. سؤال: ما معنى الصحيح؟ جواب: هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به كالصلاة أو البيع المستجمع للأركان والشروط. سؤال: ما معنى الباطل؟ جواب: وما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به كالصلاة أو البيع الذي لم يستجمع لما ذكر. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحد الحكم أورد هنا جملة من الأسئلة بناها على بيان أقسام الحكم. ومراده هنا بالحكم الحكم الشرعي الطلبي الذي سماه هو بالعملي، فكان ينبغي تقييده بالسؤال، لأن الحكم يقع على أنواع، منها الشرعي، والشرعي يقع على نوعين: أحدهما العملي الذي يقابله العلمي، أو يقال الطلبي الذي يقابله الخبري، والثاني أحسن مأخذا. فهذه أقسام لحكم الشرعي الطلبي، وهذه القسمة تبع فيها المصنف رحمه الله تعالى ما جرى عليه الجويني في كتاب الورقات، وهو موافق لمذهب الحنفية من جهة العدد، فإنهم يعدون الأحكام سبعة، ويخالفه من جهة المعدود. وهذه الأحكام السبعة تلتئم في قسمين اثنين، هما الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فالخمسة الأولى ترجع إلى الحكم التكليفي، والأخيران يرجعان إلى الحكم الوضعي. ثم أورد رحمه الله تعالى أسئلة تتعلق ببيان حد ما يرجع إلى الحكم التكليفي أولا، وهو الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، ثم عرف ما يرجع إلى الحكم الوضعي. وهذه الحدود المذكورة عليها اعتراضات كثيرة، تقدم ذكر بعضها في شرح الورقات والتعليق على شرح المحل لها وشرح سلم الوصول للديسي وغيرها من ما سبق إقراؤه من كتب أصول الفقه. فمن جملة ذلك أن ما يذكر فيها من إطلاق الثواب على الفعل لا يقع إلا مع وجود الامتثال، فكان ينبغي زيادة الامتثال فيما يذكر فيه الثواب، فإن العبد لا يثاب إذا فعل ما طلب به إلا إذا كان ممتثلا. فمثلا في الواجب كان ينبغي أن يقال هو امتثال ما يثاب العبد على فعله. وكذلك ما يذكر فيها من العقاب، فإن نفوذ العقاب في كل أحد وقع منه ذلك فيه نظر. وعمد قوم إلى إصلاح ذلك فزادوا قيد استحقاق العقاب، فيقال مثلا في الواجب ويستحق العقاب على تركه. وأبلغ من هذا وذاك أن هذه المواضعات الاصطلاحية أفضت إلى ترك الحقائق الشرعية للخطاب الشرعي المتعلق بفعل العباد، فإن الشرع سمى الواجب فرضا، وسمى الندب نفلا، وسمى المباح حلالا، وسمى المكروه مكروها، وسمى الحرام حراما. والتمسك بالحقائق الشرعية لهذه الأحكام يدفع عنها الإرادة في بعض المسائل المتعلقة بها، كما أن للحقيقة الشرعية جلالة لا تكون لغيرها. وما ذكره رحمه الله تعالى كذلك فيما يتعلق بما يرجع إلى الحكم الوضعي، وهو الصحيح والباطل، وسلف أن عرفت أن الصحيح والباطل يرجعان للحكم الوضعي باعتبار أنهما من آثاره لا باعتبار أنهما من أقسامه، فإن الحكم الوضعي يرجع إلى الأنواع الثلاثة المتقدمة، إما وضع سبب أو شرط أو مانع. وقوله في حد الصحيح هو ما يتعلق به النفوذ، مرادهم بالنفوذ التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. وهذا الحد يناسب العقود التي تجري بين المخلوقين، أما مناسبته لما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى ففيها نظر. وأوضح من هذا وأجلى أن يعرف الحكم الوضعي المتعلق بالصحيح، أن يعرف أثر الحكم الوضعي المتعلق بالصحيح وهو الصحة، فيقال الصحة اصطلاحا هي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي، وحينئذ يكون البطلان أو الفساد هو إيش؟ الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي. نعم. سؤال: ما معنى العلم؟ جواب: هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. سؤال: ما معنى الجهل؟ جواب: هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، كإدراك الفلاسفة قدم العالم. سؤال: كم أقسام العلم؟ جواب: قسمان، ضروري ونظري. سؤال: ما هو الضروري؟ جواب: هو ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. سؤال: ما هو النظري؟ جواب: هو ما يقع عن نظر واستدلال، كالعلم بأن العالم حادث. سؤال: ما هو النظر؟ جواب: هو الفكر في حال المنظور يؤدي إلى المطلوب، كالنظر في العالم من حيث تغيره ليؤدي إلى العلم بكونه حادثا. سؤال: ما معنى الاستدلال؟ جواب: هو طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب. سؤال: ما هو الدليل؟ جواب: هو المرشد إلى المطلوب. سؤال: ما هو الظن؟ جواب: هو إدراك الطرف الراجح من أحد الأمرين عند المدرك. سؤال: ما هو الشك؟ جواب: هو التردد بين الأمرين اللذين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المتردد. سؤال: ما هو الوهم؟ جواب: هو إدراك الطرف المرجوح من الأمرين عند المدرك. سؤال: لما كان علم أصول الفقه علما آليا يفتقر إلى مقدمات من علوم أخرى، تتابع الأصوليون على ذكر نبذة منها، ومن جملة تلك العلوم العلوم العقلية التي ترجع إلى المنطق والفلسفة، وشهرت عندهم المقدمة المنطقية. وهذه المقدمة المنطقية التي أدخلت في علم أصول الفقه هي من صنائع علماء الكلام لما غلبوا على فن أصول الفقه. أما كتب القدامى من المصنفين في أصول الفقه كأبي عبد الله الشافعي في الرسالة وأبي بكر الخطيب في الفقيه والمتفقه وأبي بكر البيهقي في المدخل إلى السنن، فإنهم لم يذكروا هذه المقدمة لأن علم المنطق آلة يراد بها عصمة الأذهان من الخطأ كما يقال، فالأذهان السليمة القويمة لا تفتقر إليها. فمع صحة الطبع وسلامة اللسان لم يكن القدامى مفتقرون إليه، فخلت منه كتبهم. ثم لما دخلت المواضعات العقلية في هذا العلم احتيج إلى علم المنطق، فعلم المنطق دعت إليه الحاجة بحسب ما صار عليه وضع الفن. ومن ذلك هذه النبذة المتعلقة بالإدراك وأقسامه، وهي العلم وما يقابله من ذكر الجهل، ثم ما يتبع ذلك من الظن والشك والوهم. وقد صدر المصنف رحمه الله تعالى المباحث المتعلقة بهذا بالسؤال عن معنى العلم، ومراده بذلك معناه الاصطلاحي، وعرفه بقوله معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. ثم لما مثل له جاء بكلمة أخرى تدل عليه فقال كإدراك الإنسان، وهذا هو الذي يصلح في حده الاصطلاحي أنه إدراك. فالعلم اصطلاحا هو إدراك الشيء إدراكا مجزوما به على ما هو به في الواقع. ومعنى قولهم على ما هو به في الواقع أي في الحقيقة وفي نفس الأمر، وهذه الحقيقة مردها إما إلى الشرع أو إلى القدر. فقوله مثلا كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق عند وجود الإدراك الجازم هو إدراك لحقيقة الإنسان على ما هو به في الواقع القدري، فإن الله سبحانه وتعالى صير من خصائص الإنسان النطق الذي يتميز به. ثم عرف الجهل المقابل للعلم تعريفا اصطلاحيا بأنه تصور الشيء، والمراد بالتصور انطباع الصورة في الذهن. وهذا الانطباع هو إدراك، لكن لما كان الإدراك متوهما عدل المصنف وغيره عن تسمية الجهل بأنه إدراك، وإلا فهو في الحقيقة إدراك للشيء على خلاف ما هو به في الواقع. وهذا الإدراك يسمونه عندهم بالجهل المركب، ووراءه نوع آخر ينتفي فيه الإدراك بالكلية وهو الجهل البسيط. فمثلا إذا سئل أحد متى وقعت غزوة بدر فقال لا أدري، كان الإدراك هنا منتفيا بالكلية فيسمى هذا جهلا بسيطا. وإذا قال في السنة الخامسة سمي هذا جهلا مركبا، وإنما سمي مركبا لأنه يتضمن شيئين اثنين، أحدهما عدم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، والثاني إدراكه إدراكا آخر على خلاف ما هو به في الواقع. وإدراج هذه الصورة في الجهل وتسميتها جهلا مركبا فيه نظر، بل حقيقتها أنها تخيل، إذ لا وجود لذلك في الحقيقة، وإنما تخيل المجيب أن غزوة بدر وقعت في السنة الخامسة وصير هذا التخيل حقيقة عنده فأجاب بها، وهي في نفس الأمر وحقيقته الذي يسمونها على ما هو به في الواقع أو على ما هو عليه في الواقع لا وجود لها، وحينئذ هي تخيل لا وجود له. فالأولى من جهة النظر أن يكون الجهل هو عدم الإدراك بالكلية، ولا يندرج فيه الجهل المركب، بل يجعل الجهل المركب أصلا منفردا من متعلقات الإدراك يسمى التخيل. ثم ضرب مثالا على الجهل وهو إدراك الفلاسفة قدم العالم، أي اعتقادهم بأنه قديم وليس حادثا، وهذا من جنس الجهل المركب. ثم أورد سؤالا أتبعه بمتعلقه من الأسئلة والأجوبة، وهو السؤال عن أقسام العلم، فذكر أن العلم ينقسم إلى ضروري ونظري، وحد الضروري بقوله هو ما لا يقع عن نظر واستدلال، أي لا يحتاج للوقوف عليه إلى نظر من العبد والاستدلال عليه، كالعلم الواقعي بإحدى الحواس الخمس، والمراد بها الحواس الخمس الظاهرة، لأن الحواس عند النظار من علماء العقليات تنقسم إلى قسمين، هما الحواس الظاهرة والحواس الباطنة، والذي يتعلق به العلم الضروري هو الحواس الخمس الظاهرة دون الحواس الخمس الباطنة. والحواس الخمس الظاهرة هي المعروفة، الذوق واللمس والشم إلى تمامها. وأما العلم النظري فهو ما يقع عن نظر واستدلال، فيفتقر فيه إلى ذلك كالعلم بأن العالم العالم كالعلم بأن العالم حادث وليس قديما. ثم عرف النظر والاستدلال لذكرهما في تعريف العلم الضروري والنظري، فذكر أن النظر هو الفكر في حال المنظور ليؤدي إلى المطلوب، وأحسن من هذا الحد أن يقال إن النظر هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، كالنظر في العالم من حيث تغيره ليؤدي إلى العلم بكونه حادثا. وأما الاستدلال فقد جعله طلب الدليل يؤدي إلى المطلوب. وهذا أقرب إلى الحد اللغوي منه إلى الاصطلاحي، فإن الاستدلال يقع عند الأصوليين على معنيين، أحدهما بيان الدليل للمرشد المستفهم، والثاني إقامة الدليل على الخصم في المناظرة. ثم أورد سؤالا يتعلق بالدليل وأجاب عنه بقوله هو المرشد إلى المطلوب، وهذا أيضا أشبه بالوضع اللغوي منه بالوضع الاصطلاحي. والصحيح أن الدليل اصطلاحا هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أي تصديقي. ثم ذكر تعريف الظن والشك والوهم، وأوضح وأجلى مما ذكره أن يقال إن الظن اصطلاحا هو إدراك الشيء إدراكا راجحا مع تجويز غيره، ويقابله الوهم وهو إدراك الشيء إدراكا مرجوحا مع تجويز غيره، وبينهما الشك. وهو إدراك الشيء إدراكا مساويا لتجويز غيره، والوهم عند الأصوليين يريدون به التوهم فهو بسكون الهاء، أما عند المحدثين فهو الوهم، والمراد به عندهم الغلط، فهو الغلط وزنا ومعنى. نعم. سؤال: ما تعريف أصول الفقه؟ جواب: هو أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيديها. سؤال: كم أبواب أصول الفقه؟ جواب: 13 بابا. الأول أقسام الكلام وهي 10: الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول. الثاني الأفعال. الثالث الناسخ. الرابع المنسوخ. الخامس الإجماع. السادس الأخبار. السابع القياس. الثامن الحظر. التاسع الإباحة. العاشر ترتيب الأدلة. الحادي عشر صفة المفتي. الثاني عشر صفة المستفتي. الثالث عشر أحكام المجتهد. أورد المصنف رحمه الله تعالى بعدما تقدم سؤالين يتعلق أحدهما بتعريف أصول الفقه، وهو مترتب على أن ما سبق يتعلق بتعريف مفرديه، وأما هذا فهو تعريف لأصول الفقه اصطلاحا باعتبار كونها مركبا إضافيا وضع لقبا لجملة من مسائل العلم، وحده عندهم على المشهور أنه أدلة الفقه الإجمالية إلى آخر ما ذكر. فأصول الفقه عند جمهور الأصوليين مركب من 3 أشياء: أحدها أدلة الفقه الإجمالية، وثانيها طرق استفادة الأحكام منها. وثالثها حال المستفيد وهو المجتهد. والأخيران لا تعلق لهما على الحقيقة بوضع أصول الفقه، بل هما ناشئان عنها متعلقان بها. فالأولى صناعة الاقتصار على صدر الحد، وأن يقال أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية، وهذا هو المناسب لحد الدليل لحد الأصل عندهم اصطلاحا، فإن الأصل عندهم اصطلاحا هو الدليل في أشهر تصرف هذا اللفظ عندهم. وإذا كان الأصل هو الدليل صارت أصول الفقه هي أدلة الفقه، لكن أدلة الفقه نوعان، أحدهما أدلة الفقه الإجمالية، والآخر أدلة الفقه التفصيلية، وهذا العلم متعلق بالأدلة الإجمالية. وأحسن من هذا الحد أن يقال أصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي، هو القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي. لماذا قلنا القواعد؟ ما الجواب؟ أحسنت، لأن العلوم تعرف باعتبار كونها قواعد. فمثلا لو سئلت عن النحو فلا بد أن يتبادر إلى ذهنك بأن النحو إيش؟ قواعد تعرف بها أحوال كلمات، ولذلك شهر عندهم تسمية هذا العلم بأنه قواعد العربية. ولو سئلت عن التجويد فإن الذي ينبغي أن يتبادر إليك هو أن التجويد ماذا؟ قواعد أيضا. فكل العلوم قواعد، وحينئذ يكون أصول الفقه مندرجا في هذه الحقيقة فهو قواعد. وهذه القواعد المتعلقة بأصول الفقه تتميز عن غيرها من قواعد العلوم بأنها قواعد يعرف بها إيش؟ أحكام الكلمات أو القبول والرد أو الحكم الشرعي الطلبي، الحكم الشرعي الطلبي. ثم أورد سؤالا يتعلق بعدة أبواب أصول الفقه، وصيرها المصنف 13 بابا، ولا تنحصر أصول الفقه في هذه العدة، لكن هؤلاء المذكورات هي المباحث التي تضمنها كتاب الورقات. نعم. سؤال: كم أقسام الكلام باعتبار مدلوله؟ جواب: 7 أقسام: أمر ونهي واستفهام وتمن وعرض وخبر وقسم، وذلك لأن عرض وعرض وخبر وقسم، وذلك لأن الكلام لا يخلو إما أن يدل على الطلب أو لا، الأول إما أن يدل على طلب فعل فهو الأمر، أو طلب ترك فهو النهي، أو طلب خبر فهو الاستفهام، أو طلب برفق ولين فهو العرض، أو طلب محال فهو التمني، والثاني إما أن يحتمل الصدق والكذب أو لا، فالأول خبر والثاني قسم. سؤال: كم أقسام الكلام باعتبار استعماله؟ جواب: قسمان: حقيقة ومجاز. سؤال: ما تعريف الحقيقة؟ جواب: هو ما استعمل في مصطلح من المخاطبة هو ما استعمل فيما اصطلح من المخاطبة كالصلاة في الهيئة المخصوصة عند الفقهاء. سؤال: ما تعريف المجاز؟ جواب: هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة كالصلاة في الدعاء عند الفقهاء. سؤال: إلى كم تنقسم الحقيقة؟ جواب: تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لغوية كالأسد للحيوان المفترس، وشرعية كالصلاة للعبادة المخصوصة، وعرفية كالدابة لذوات الأربع. سؤال: إلى كم ينقسم المجاز؟ جواب: ينقسم إلى أقسام كثيرة، منها مجاز بزيادة كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ومنها مجاز بحذف كقوله تعالى: واسأل القرية، ومنها مجاز بنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، ومنها مجاز باستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من السؤالات والأجوبة المتعلقة بالمقدمة المنطقية، أتبعها بسؤالات تتعلق بالمقدمة اللغوية، فإن الأصوليين يذكرون توطئة بين يدي مباحث أصول الفقه ما يتعلق بجملة من المسائل المفتقر إليها مما يرجع إلى اللغة، وهي تتعلق بأقسام الكلام من جهات ثلاث: أحدها أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه، وثانيها أقسام الكلام باعتبار مدلوله أي معناه، وثالثها أقسام الكلام باعتبار استعماله. وقد أعرض المصنف رحمه الله تعالى عن القسم الأول، فلم يذكر أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه التي ذكرها الجويني في الورقات كتركبه من اسم وفعل، ثم ذكر القسمين الأخيرين، فذكر أن أقسام الكلام باعتبار مدلوله أي باعتبار معناه ينقسم إلى سبعة أقسام: أمر ونهي واستفهام إلى آخر ما ذكر. وهذه الأقسام السبعة يمكن ضم شتاتها وإيقاع الملائمة بين أفرادها بردها إلى قسمين اثنين: أحدهما الخبر، والثاني الإنشاء. وحينئذ تكون الأقسام الستة: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والقسم مندرجة في الإنشاء، ويقابلهن الخبر. والخبر عندهم على ما ذكره هنا هو ما يحتمل الصدق والكذب، ويزيدون قيدا احترازيا فيقولون لذاته، كما قال الأخضري في السلم: ما احتمل الصدق لذاته جرى لديهم قضية وخبرا، وضاق النظم عن إدخال كلمة الكذب. وحينئذ يكون الإنشاء هو إيش؟ ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. فمثلا إذا قلت وفق اصطلاحهم: إن الله واحد، فإن هذا يسمى خبرا لأنه يحتمل الصدق أو الكذب. وإذا قلت: هل الله واحد، فإن هذا يسمى عندهم إنشاء لأنه لا يحتمل الصدق أو الكذب فلا يحكم عليه بذلك. وهذا الحد المشهور عندهم عليه اعتراضات لا يصححه بها الحجاق من المحققين. وسبق أن ذكرنا لكم أن الصحيح أن الخبر هو إيش؟ إذا قلنا مثلا إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول بعثه الله سبحانه وتعالى إلينا بآيات باهرة وحجج قاهرة، هذا عندهم يسمونه خبر، أي يحتمل الصدق والكذب. إذن ما منفعة الآيات الباهرة والحجج القاهرة وهو يحتمل الصدق والكذب؟ هل تبقى مع الحجة الظاهرة والآية الباهرة أدنى ذرة لاحتمال الكذب؟ الجواب لا. قول الله تعالى قل هو الله أحد عندهم يحتمل الصدق أو الكذب، وهذا محال. ولذلك ذهب جماعة من المحققين منهم ابن الشاط المالكي في تهذيب الفروق إلى أن الخبر قول يلزمه الصدق أو الكذب، قول يلزمه الصدق أو الكذب، وفرق بين تطرق الاحتمال وبين اللزوم. فمثلا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم يلزمه الصدق وليس يحتمل الصدق بل يلزمه الصدق، وخبر الدجال يلزمه ايش؟ الكذب وليس محتملا للكذب، وحينئذ يكون الإنشاء هو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب. ثم ذكر أقسام الكلام باعتبار استعماله وأنه قسمان حقيقة ومجاز، ثم عرف الحقيقة بأنها ما استعمل فيما اصطلح من المخاطبة فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وعرف المجاز بأنه ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. والمراد في المخاطبة اللسان الذي يجري به الذي تجري به المخاطبات، وهذا اللسان مرده إلى ثلاثة أشياء: أحدها اللغة، وثانيها الشرع، وثالثها العرف. ولأجل هذا قسمت الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أحدها الحقيقة اللغوية كالأسد للحيوان المفترس المعروف، والثاني الحقيقة الشرعية كالصلاة للعبادة ذات الركوع والسجود، وثالثها الحقيقة العرفية كالدابة لذوات الأربع. ثم أورد سؤالا يتعلق بقسمة المجاز، وهذه الأقسام التي ذكرها هي أقسام لأحد قسمي المجاز، فإن المجاز يرجع إلى قسمين كبيرين: أحدهما المجاز الإسنادي، وهو المتعلق بتركيب الكلام، والثاني المجاز بالكلمة، وهو المتعلق بإيش؟ بالمفردات، وهو المتعلق بالمفردات. وهذه الأقسام المذكورة هي أقسام المجاز بالكلمة، فالمجاز بالكلمة على ما ذكره المصنف ينقسم إلى أربعة أقسام: أحدها مجاز بالزيادة، ثانيها مجاز بالحذف، وثالثها مجاز بالنقل، ورابعها مجاز بالاستعارة. فالأول المجاز بالزيادة مثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء، والمراد بالزائد هنا الكاف، لأن الأصل ليس مثله ليس مثله شيء. ومذهب المحققين كما نص عليه ابن هشام في الإعراب والزركشي في البرهان أنه لا يقال في شيء من القرآن زائد، وإنما يقال إنه صلة تفيد تأكيد المعنى أو تقريره أو غير ذلك. ومثل لمجاز الحذف بقوله تعالى واسأل القرية، فإن المسؤول ليس هو جدران القرية وأبنيتها وإنما أهلها، فالتقدير واسأل أهل القرية، فحذفت كلمة أهل. ومثل لمجاز النقل بالغائط المجعول اسما لما يخرج من الإنسان، فإن الغائط في لسان العرب هو المكان المستوي الواسع، ولما كانت العرب تتحرى قضاء حاجاتها فيه جعل اسم المكان اسما للحاجة التي تقضى، فسمي ما يخرج من الإنسان غائطا، فنقل من اللفظ الموضوع له في لسان العرب وهو المكان المستوي الواسع إلى الخارج من الإنسان الذي يقضي حاجته منه في المكان الواسع. ومثل للقسم الرابع وهو مجاز الاستعارة بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، فإن الإرادة من أفعال المخلوق للحس، والجدار لا حس له، فشبه الجدار للحس وذكر فعل من أفعاله وهو الإرادة، فكأن الجدار له إرادة يريد بها أن ينقض أن يسقط. وجعل المصنف وغيره مجاز النقل قسيما للثلاثة فيه نظر، لأن كل هؤلاء الثلاثة ترجع إلى النقل، فإنها نقلت من لفظ إلى لفظ آخر، لأن المجاز كما تقدم هو ما استعمل في غير لسان المخاطبة، فقد نقل مما استعمل عليه المخاطبة إلى معنى آخر، وحينئذ فإن أقسام مجاز الكلمة هي ثلاثة، هي مجاز الزيادة ومجاز الحذف ومجاز الاستعارة. ومجاز الاستعارة لا بد أن يكون منطويا على تشبيه. سؤال: ما معنى الأمر؟ جواب: هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. سؤال: ما صيغته؟ جواب: صيغته افعل، ولا تنصرف عند الإطلاق وعدم القرينة الصارفة عن طلب الفعل إلا على الوجوب، وعند وجود القرينة يحمل على ما دل عليه القرينة من الإباحة والندب، ولا يقتضي التكرار ولا الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، وإذا فعل يخرج عن المأمور عن العهدة ويتصف الفعل بالإجزاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالين يتعلقان بمبحث من مباحث أصول الفقه، هو الأمر، أحدهما في بيان معناه والثاني في بيان صيغته، ثم استطرد في الثاني فألحق به مسائل أخرى تتعلق بالأمر. وذكر أن تعريف الأمر أي اصطلاحا أنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والمراد بالاستدعاء الطلب، وهذا الحد عليه إرادات أشير إلى بعضها في غير هذا المقام، وذكر لكم فيما سلف أن المختار أن الأمر اصطلاحا هو الخطاب الشرعي المقتضي لطلب الفعل، هو الخطاب الشرعي المقتضي لطلب الفعل، وصيغته كما ذكر افعل، والمراد بها الصيغة الصريحة، فإن للأمر صيغا ليست صريحة، ومحط النظر عند الأصوليين هي الصيغة الصريحة، وصيغة الأمر الصريحة افعل، ولا تنصرف عند الإطلاق وعدم القرينة عن طلب الفعل إلا على الوجوب، فالأمر عندهم دال على الإيجاب إلا لقرينة صارفة عنه، وإذا وجدت القرينة يحمل على ما دلت عليه القرينة مما هو دون الإيجاب كالندب أو الإباحة. ثم ذكر من مسائله أنه لا يقتضي التكرار، أنه لا يقتضي التكرار، أي أن الأمر الصادر يتعلق بالامتثال مرة واحدة، ولا يطالب العبد بتكراره، والصحيح أن ذلك مناط بالقرينة، فإذا دلت القرينة على التكرار كرر، وإذا خلا من القرينة فإنه موقوف عن التكرار. ثم ذكر أيضا أنه لا يقتضي الفور، والمراد بالفور المبادرة إلى الفعل، والصحيح أن الأمر يقتضي الفورية لأنها هي الملائمة للامتثال كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات. ثم ذكر من قواعد الأمر أن الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، وهي التي يشير إليها الأصوليون بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا ينحصر ذلك في الواجب، لكن لما كان الواجب مقدمة الأحكام ذكروا ذلك. والصحيح أن هذه القاعدة لها متعلقان، أحدهما ما يكون في وسع العبد وقدرته، فهذا يجب عليه تحصيله، والثاني ما ليس في وسع العبد وقدرته فهذا لا يجب عليه تحصيله. فمثلا هل الأمر بالصلاة أمر بالوضوء لها؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه في وسع العبد. وهل الأمر بالصلاة أمر بإدخال وقتها؟ الجواب إيش؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس في وسع العبد. ثم قال وإذا فعل أي المأمور، وإذا فعل أي الأمر يخرج المأمور وهو العبد عن العهدة أي المطالبة به، ويتصف الفعل بالإجزاء أي الصحة، فإذا فعل العبد ما أمر به برئت ذمته واتصف فعله بالإجزاء، لكن ذلك مشروط بأن يكون إيقاعه له وفق الشرع. فمثلا يؤمر العبد بأداء صلاة الظهر، فإذا صلى الظهر من غير وضوء هل برئت ذمته ووقع الإجزاء أم لم تبرأ الذمة ولا وقع الإجزاء؟ فالجواب إيش؟ لم تبرأ الذمة ولم يقع الإجزاء، لأنه صلى بدون وضوء، وحينئذ لا بد له من إعادة فعل الأمر الذي أمر به. نعم. باب ما يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. سؤال: من الذي يدخل في خطاب التكليف؟ جواب: الذي يدخل في خطاب التكليف المؤمن العاقل، وأما الساهي والصبي والمجنون فغير داخلين. سؤال: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ جواب: نعم، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. سؤال: ما حكم الأمر بالشيء؟ جواب: حكمه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وكذلك العكس. سؤال: ما معنى النهي؟ جواب: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل النهي المطلق على فساد المنهي عنه كالنهي عن صوم يوم العيد ويقتضي الفور والتكرار. سؤال: لأي معنى ترد صيغة الأمر مجازا؟ جواب: ترد صيغة الأمر مجازا لمعان منها الإباحة، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، والتهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، والتسوية كقوله تعالى: اصبروا أو لا تصبروا، والتكوين كقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ترجمة تتعلق بالأمر والنهي مدخلة بين مباحث الأمر والنهي، ثم أورد ما يتعلق بالنهي، ثم رجع مرة ثانية إلى الأمر، متابعا في ذلك وضع كتاب الورقات، وكان حريا به، وهو قد تصرف بأصل الكتاب بإراده على صورة السؤال والجواب أن يرتب مباحثه، لأن ذلك أدعى إلى حسن فهمه. فالمتعلق من هذه الأسئلة بالترجمة الموجودة في كتاب الورقات هو السؤال الأول، وهو: من الذي يدخل في خطاب التكليف، أي الأمر والنهي؟ فذكر أن الذي يدخل في خطاب التكليف هو المؤمن العاقل، وتقدم أن التكليف عندهم مرده إلى شيئين هما العقل والبلوغ، ولذلك فإن المكلف عند الأصوليين هو العاقل البالغ، وإنما ذكر المؤمن ليخص الكلام هنا بخطاب المؤمنين، إذ سيورد ما يتعلق بخطاب الكافرين بعده. والمراد بالساهي هنا الناسي، لكنه على وجه التوسع في الوضع اللغوي، فهو تجوز مرضي من جهة اللسان، وإن كان المناسب للصناعة أن يصرح بأنه الناس هنا لتعلق الحكم به. ثم بين أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. فالكفار عند جماعة من الأصوليين مخاطبون بالأصول والفروع كما يقولون، والأصول عندهم هي الإسلام، والفروع هي الأحكام المتعلقة بالشرائع. وقسمة الدين إلى الأصول والفروع على هذا المعنى قسمة حادثة، كما ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم، فجعلوا العقائد مسماة بأصل الدين، وجعل الشرائع مسماة بفروع الدين من محدثات المعتزلة. ويصحح قسمة الدين إلى الأصول والفروع بأن تكون الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، وتكون الفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد، سواء كانت تلك أو هذه في باب الخبر أو في باب الطلب. فمثلا اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى له قدرة هذا من مسائل إيش الأصول، وأن الصلوات خمس هذا من مسائل الأصول، لأن المسألتين لا تقبلان الاجتهاد. واعتقاد أن الكفار يرون ربهم في الآخرة هذا من مسائل الفروع لأنها مسألة اجتهادية. والقول بأن الوتر سنة من مسائل الفروع لأنها مسألة اجتهادية. فقسمة الأصول فقسمة الدين إلى أصول وفروع بهذا الوضع صحيحة ودلت عليها دلائل شرعية، وبها يستقيم المراد عند الأصوليين فيما يتعلق بالمؤاخذة والعذر ونحوهما. وأما القول بأن مسائل الأصول هي مسائل العقائد وأن مسائل الفروع هي مسائل الفقه والشرائع فذلك فيه نظر. ثم رجع إلى سؤال يتعلق بحكم الأمر بالشيء، فذكر أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وكذلك العكس، والمراد بذلك من جهة المعنى لللفظ. فمثلا قول قم هو نهي عن الجلوس، فهو نهي عن فرد من الأفراد المقابلة له وهو الجلوس من جهة المعنى. أما من جهة اللفظ فإن للأمر لفظا وللنهي لفظ آخر. فمثلا إذا أردت أن تأمره بالقيام قلت قم، وإذا أردت أن تنهاه عن الجلوس قلت لا تجلس. وهذا يخالف بالزيادة التي ذكرناها وأن ذلك من جهة المعنى لللفظ، يخالف اعتقاد الأشاعرة الذين جرت هذه القاعدة وفق أصولهم. فإن الأشاعرة يعتقدون بأن الأمر هو عين النهي من جهة اللفظ والمعنى، لأنهم يقولون إن كلام الله عز وجل إيش؟ معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى وليس بحرف ولا صوت، وفرعوا عنه مسائل أصولية من جملتها هذه المسألة، وهي من جملة المسائل التي يقال فيها إن النار تحت الرماد، كما ذكره العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في نثر الورود. فيتوهم أنها مسألة أصولية ويخفى مأخذها على المتكلم فيها، فيجهل أنها مبنية على أصل عقدي عنده. وهذا الأمر واقع في جملة من المسائل التي يرجع قبسها إلى عقيدة أشعرية أو عقيدة اعتزالية. وسرت هذه المقالات عند كثير من المتكلمين في أصول الفقه من أهل السنة ولم يميزوها، لأن تمييز هذه العلوم يحتاج إلى أمرين عظيمين، أحدهما امتزاج هذه الفنون بالنفس حتى يعرف الداخل فيها مآخذها وما بنيت عليه، وثانيهما امتزاج قلبه بعلوم الكتاب والسنة بحيث تكون له ملكة يقدر بها على تمييز الأصيل من الدخيل، فحينئذ يتهيأ له أن ينفي الزغل عن أصول الفقه. والناس في هذا الأمر طرفي نقيض، فمن أهل السنة من يدخل في علم أصول الفقه على عواهنه دون تمييز، وجرهم ذلك إلى أن وجد في مقيداتهم مسائل بنيت على عقائد باطلة، ولو فوققوا ورجعوا فيها فإنهم لا يثبتون على هذه العقيدة لأنهم لا يعتقدونها، لكن جهلهم بأن هذه المسائل قد بنيت على عقائد باطلة هو الذي سرب إليهم هذه المقالات حتى قرروها في تأليفهم. وقابلتهم طائفة أخرى تجافت الكتب المصنفة في علم أصول الفقه وزعمت أنها من كتب الكلام، وأن السنية لا ينبغي له أن يعول عليها، وقصروا النظر على الكتب المصنفة قديما كالرسالة للشافعي رحمه الله تعالى، وهذا غلط أيضا كما أن المتقدم غلط، فإن تلك الكتب إنما كانت في الزمن الأول لنشوء الفن، فلم يزل الفن يترقى شيئا فشيئا حتى استقر على قواعد معينة، فإذا تركت الكتب التي صعد فيها الفن حتى استقر وبقي الإنسان مع الأول فإنه يصعب عليه فهمه، ولذلك فإن فهم كتاب الرسالة لمن لم يتحقق بعلم أصول الفقه غير متهيئ، بل لا بد أن تكون له آلة عظيمة في مدارك أصول الفقه حتى يمكنه أن يستفيد من كتاب الرسالة أو من كتاب الفقيه والمتفقه الخطيب أو من كتاب المدخل إلى السنن للبيهقي. والوسط أن يحقق الإنسان قواعد أصول الفقه التي استقر عليها الفن مع تمييزها والاستفادة من كتبها، مع الأخذ بالنظر في كتب الماضين كالرسالة والفقيه والمتفقه والمدخل إلى السنن. والمصنفون بأخرة من أهل السنة لم يرفعوا إلى تلك الكتب رأسا لأنهم عولوا فقط على مقيدات المتأخرين، وكما ذكرت لكم فإن بعض السلف قال الحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين، وكذلك مآخذ العلوم فإن الناس فيها في كل زمن بين نقيضين، وقل من يوفق إلى الأخذ بالسبيل الآمن لأن النفس مطبوعة على الشطط، وقل أن يوجد العقل الراسخ الذي يحسن معاملة الأمور ووزنها بحيث يكون وسطا بين مناهج الشطط الموجودة، وكما يوجد هذا في أصول الفقه فإنه يوجد في سائر العلوم. والنجاة لطالب العلم أن ينظر إلى ما سبق من تآليف العلماء بعين الإجلال والإعظام، وأن يعرف أنها جميعا من منابع الفائدة التي ينبغي أن يحرص عليها وأن يحسن أخذها حتى يقع على المقصود من الفن إذا أراد أن يدركه كما ينبغي. وأما الأخذ دون تمييز بأن يكون أخذه مجملا أو الاكتفاء بشيء يسير دون تحقيق، ذلك يرجع على طالب العلم بنفع قليل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنهي، وذكر أنه استدعاء الترك بالقول إلى آخر ما ذكر، وهذا الحد لا يسلب من اعتراضات. وكما تقدم أن الأمر هو الخطاب الشرعي المقتضي لطلب الفعل، فإن النهي هو الخطاب الشرعي المقتضي لطلب الترك أو الكف، هو الخطاب الشرعي المقتضي لطلب الترك. ثم ذكر أن النهي المطلق يدل على فساد المنهي عنه، والصحيح أن النهي يدل على فساد المنهي عنه إذا تعلق بالفعل أو شرطه أو وصفه الملازم له، إذا تعلق بالفعل أو شرطه أو وصفه الملازم له. أما إذا تعلق بخارج عما تقدم مرتبط بالفعل فلا يرجع عليه بالفساد. ثم ذكر أن النهي يقتضي الفور والتكرار، وهو كذلك، إنه يجب على العبد أن يبادر إلى امتثال الترك ويتكرر هذا معه، ولا بد أن يكف عن جميع أفراده. ثم ذكر سؤالا يتعلق بأن صيغة الأمر ترد مجازا، أي تنقل مما وضعت له، لأن صيغة الأمر وضعت للدلالة على إيش؟ على الإيجاب، كما تقدم أن صيغته افعل وأنها للوجوب إلا بقرينة، فإذا وجدت القرينة نقلت إلى غير الإيجاب، وهذا النقل هو المجاز، فتكون إما للإباحة أو للتهديد أو للتسوية أو للتكوين أو لغير ذلك. نعم. سؤال: ما معنى العام؟ جواب: وما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. سؤال: هل العموم من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني؟ جواب: العموم من عوارض الألفاظ، ولا يجوز دعوى العموم في غيره. سؤال: ما الفرق بين العام والمطلق؟ جواب: الفرق بينهما أن العام لفظ يستغرق الأفراد دفعة من غير حصر كمن وأي، والمطلق لفظ دل على الماهية بلا قيد كإنسان وأسد، فعموم الأول شمولي وعموم الثاني بدلي، وأيضا دلالة الأول كلية والثاني كلي. سؤال: كم ألفاظ العام؟ جواب: ألفاظه كثيرة، منها المعرف بالألف واللام التي للاستغراق، نحو قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. والثاني اسم الجمع المعرف بالألف واللام، نحو قوله تعالى: فاقتلوا المشركين. والثالث الأسماء المبهمة، كمن وما وأي وأين ومتى. والرابع لا في النكرة خسر. والرابع لا في النكرة نصا، نحو لا رجل في الدار. سؤال: إلى كم تنقسم ألفاظ العموم؟ جواب: تنقسم إلى قسمين، الأول عام بصيغته ومعناه، وهو مجموع اللفظ ومستغرق المعنى، نحو الرجال والأبابيل. والثاني عام بمعناه فقط، نحو القوم: ومن دخل بيتي فله درهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأسئلة تتعلق بباب آخر من أبواب أصول الفقه هو العام، وابتدأها بسؤال أجاب عنه يتعلق بتعريف العام، فقال: وما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. وهذا الحد أشبه بالحدود اللغوية منه بالحدود الاصطلاحية، والتأليف هنا موضوع لبيان الحدود الاصطلاحية عند الأصوليين، فكان ينبغي أن يقال إن العام اصطلاحا هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصر، هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصر. ثم ذكر أن العموم من عوارض الألفاظ، ولا يجوز دعوى العموم في غيره، فلا يتعلق عندهم بالأفعال، ولهذا قالوا: العموم في الأقوال دون الأفعال، فالفعل لا يعم، إلا أن بعض المحققين ذهبوا إلى أن الأفعال المنفية تعم، وهو الصحيح، واختاره العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فالفعل المنفي يختص بذلك دون المثبت، لأن الفعل المنفي يستكن فيه نفي يتعلق بنكرة، والنكرة في سياق النفي موضوعة عندهم الأقوال للدلالة على العموم. ثم ذكر الفرق بين العام والمطلق بما محصله أن العام لفظ يستغرق جميع الأفراد دفعة واحدة بلا حصر، وأما المطلق فهو لفظ يستغرق جميع الأفراد لكن لا على دفعة واحدة ابتداء بل على وجه البدلية، فإذا لم يوجد فرد من هذه الأفراد انتقل إلى بدل عنه، فإن لم يوجد فإلى بدل عنه، وهذا هو الفرق بينهما. والخلط بين العام والمطلق يورث خطأ في بناء الأحكام ويصير ما لا محل له محلا قابلا للحكم، وهذا شائع عند المتأخرين. فمثلا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام في صلاته يضع يمناه على شماله، فإن هذا اللفظ في حديث سهل بن سعد وغيره إنما هو مطلق وليس عاما، لأن العموم لا يدخل في الأفعال، فحينئذ لا يصلح أن يكون إلا لمحل واحد، وقيام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة له محلان، أحدهما قبل الركوع والثاني بعد الركوع. فإذا قيل إنه عام قيل إن المرأة يكون على هذه الصفة قبل الركوع وبعد الركوع، وإذا قيل إنه مطلق فإنه لا يصلح أن يكون إلا لمحل واحد، وهذا المحل الواحد هو قبل الركوع، والذي يجعل الحديث عاما يكون قد رأى العموم في الأفعال، ولا عموم في الأفعال إلا في المنفية على ما تقدم. ثم ذكر أن ألفاظ العام كثيرة، وذكر منها أربعة، أحدها المعرف بالألف واللام التي للاستغراق أي الدلالة على جميع الأفراد، والثاني اسم الجمع المعرف بالألف واللام نحو قوله تعالى فاقتلوا المشركين، والمراد باسم الجمع هنا ما دل على الجماعة وليس المراد به ما يعرف عند النحويين من مصطلح خاص، بل يندرج في الجماعة هنا جميع المعاني المذكورة عند النحاة من الجمع واسم الجمع واسم الجمع الجنسي. والثالث الأسماء المبهمة أي التي لا تدل على معين، ولهذا سميت مبهمة كمن وما إلى آخر ما ذكر. والقسم الرابع لا في النكرة نصا نحو لا رجل في الدار. ثم ذكر قسمة ألفاظ العموم إلى قسمين، الأول عام بصيغته ومعناه أي باللفظ والمعنى نحو الرجال والأبابيل، فإنهما دالان في وضعهما لفظا ومعنى على ذلك، والثاني ما دل على العام بمعناه فقط نحو القوم ومن دخل بيتي فله درهم. نعم. سؤال: ما معنى الخاص؟ جواب: وما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال. سؤال: ما معنى التخصيص؟ جواب: هو تمييز بعض جملة أفراد العام عن البعض الآخر، ويعرف أيضا بقصر العام على بعض أفراده. سؤال: إلى كم ينقسم التخصيص؟ جواب: ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل. سؤال: ما هو التخصيص المتصل؟ جواب: هو كالتخصيص بالاستثناء أو الشرط أو التقييد بالصلة. سؤال: ما هو التخصيص المنفصل؟ جواب: هو كالتخصيص بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. سؤال: ما هو الاستثناء؟ جواب: هو إخراج شيء بإلا أو إحدى أخواتها لما لولاه لدخل في الكلام نحو جاء القوم إلا زيدا. سؤال: هل يشترط بالاستثناء شيء؟ جواب: نعم، يشترط أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه وأن يكون متصلا بالكلام، ولا يشترط تقديم المستثنى منه على المستثنى ولا جوازه من الجنس فقط. سؤال: ما هو الشرط؟ جواب: هو إخراج شيء بإن أو إحدى أخواتها لما لولاه لدخل في الكلام، نحو: إن جاءك بنو تميم فأكرمهم. سؤال: هل يشترط في الشرط شيء؟ جواب: نعم، يشترط فيه كونه متصلا لا تقديم المشروط عليه. سؤال: ما هو التقييد بالصفة؟ جواب: هو التقييد بما أفاد معنى قائما في الموصوف كأكرم بني تميم الجائين منهم. سؤال: هل يحمل المطلق على المقيد بالصفة أم لا؟ جواب: نعم، يحمل في بعض المواضع كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض آخر كما في كفارة الظهار. سؤال: هل يخصص الكتاب والسنة أم لا؟ جواب: نعم، يخصص الكتاب بالكتاب كتخصيص قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي حل لكم، وبالسنة كتخصيص قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، الشامل لولد الكافر بحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وبالقياس كتخصيص قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما الآية، بقياس العبد على الأمة في قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والسنة كذلك مثال تخصيص السنة بالكتاب تخصيص حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى، إلى قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومثال تخصيص السنة بالسنة تخصيص حديث: فيما سقت السماء العشر، بحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ومثال تخصيص السنة بالقياس تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجب يحل عرضه بغير الوالد مع ولد. لي الواجد يحل عرضه بغير الوالد مع ولده، قياسا على التأثيه بالأولى. الحديث انتهى إلى يحل عرضه، وينبغي إغلاق القوس هنا. أما بغير الوالد إلى آخره هذا شرح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من الأسئلة المتعلقة بمبحث آخر من مباحث أصول الفقه، هو الخاص، وعرف الخاص تعريفا لائقا بالوضع اللغوي دون الاصطلاحي. والخاص اصطلاحا واللفظ الموضوع للدلالة على فرد مع حصر، واللفظ الموضوع للدلالة على فرد مع حصر. والمراد بالفرد هنا الجنس وليس الواحد. ثم ذكر أن التخصيص وهو من متعلقات الخاص أنه تمييز بعض جملة أفراد العام عن البعض الآخر، وأوضح من هذا أن يقال التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، أي من حكمه، فيكون للعام حكم رفع عن بعض الأفراد. ثم ذكر أسئلة تتعلق بانقسام التخصيص إلى قسمين: متصل ومنفصل. فالمخصصات نوعان اثنان، احدهما المخصصات المتصله، وهي التي لا تستقل بنفسها، والثاني المخصصات المنفصله، وهي التي تستقل بنفسها. ومن المخصصات المتصله التخصيص بالاستثناء او الشرط او التقييد بالصفه، ومن التخصيصات المنفصلة التخصيص بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. ثم شرع يذكر ما يتعلق ببيان حقائق المخصصات المتصلة التي ذكرها، فعرف أن الاستثناء هو إخراج شيء بإلا أو إحدى أخواتها لما لولاه لدخل في الكلام، نحو: جاء القوم إلا زيدا. وهذا هو الاستثناء النحوي، والاستثناء الشرعي أوسع منه، فإن من قال إن شاء الله فقد استثنى وأشار إلى هذه من النحويين ابن هشام رحمه الله تعالى، لأنه أشار إلى هذا النوع الذي قل أن يذكره النحاة. ثم أورد مما يتعلق بالاستثناء ما يشترط فيه، فذكر أنه يشترط أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه فلا يستوعبه ولا يكون أكثر منه، وأن يكون متصلا بالكلام غير منقطع عنه. ثم ذكر أنه لا يشترط تقديم المستثنى منه على المستثنى، بل لو قدم المستثنى منه أو قدم المستثنى كان ذلك استثناء صحيحا. ولا يشترط أيضا أن يكون متعلقا بجنس واحد، بل لو قال في الاستثناء جاء القوم إلا حصانا صح ذلك وإن كان الحصان من جنس والقوم من جنس آخر. ثم ذكر حد الشرط، والمراد به هنا الشرط اللغوي دون غيره من أنواع الشرط، فذكر أن الشرط اللغوي هو إخراج شيء بإن أو بإحدى أخواتها، نحو إن جاءك بنو تميم فأكرمهم. ثم ذكر أنه يشترط فيه كونه متصلا، ولا يشترط تقديم المشروط عليه، بل يجوز أن يتأخر عن المشروط. ثم ذكر أن التقييد بالصفة هو التقييد بما أفاد معنى قائما في الموصوف، كأكرم بني تميم الجائين منهم، فالجائين منهم، فالجائين صفة قيدت المقصودين بالأمر بالإكرام، فمن جاء أكرم ومن لم يجئ لم يكرم. ثم ذكر مسألة تتعلق بالمطلق تبعا لما كان عليه بعض الأصوليين من توسيع باب العام حتى أدخلوا فيه المطلق، فإنه قبل استقرار هذه الاصطلاحات كانت بعضها تقع على معنى واسع كالنسخ مثلا، فإنه يقع على معنى واسع يدخل فيه التخصيص، وكالعام فإنه يقع على معنى واسع يدخل فيه الإطلاق، لكن بعد استقرار العلوم صار لكل مصطلح معنى يختص به. فأورد ما يتعلق بحمل المطلق على المقيد بالصفة هل يحمل عليه، فقال نعم يحمل في بعض المواضع، وهذه المواضع هي أحد شيئين، أحدهما إذا اتحد الحكم والسبب، وثانيهما إذا اتحد الحكم واختلف السبب، والأول اتفاقي والثاني مذهب الجمهور، كتقييد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وإطلاقها في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد. ثم ذكر ما يتعلق بالمخصصات المنفصلة، وهي تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالقياس، ومثل رحمه الله تعالى لذلك مبينا جواز ذلك، فكل ذلك جائز بمثله التي ذكر من الآيات والأحاديث. ومعنى لي الواجد يعني امتناع الغني وحبسه لحق الإنسان، يحل عرضه أي شكايته، وتمام الحديث وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، ومعنى يحل عرضه شكايته وعقوبته يعني حبسه على ذلك. نعم. سؤال: من أي شيء أخذ النص؟ جواب: هو مأخوذ من قولهم منصة العروس أي موضع نصه ورفعه، وهو الكرسي. سؤال: ما هو البيان؟ جواب: هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الإيضاح ظنا. سؤال: ما هو الظاهر؟ جواب: هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر كالأسد في الحيوان المفترس. فإنه أظهر من حمله على الرجل الشجاع. سؤال: ما هو المؤول؟ جواب: ما أول بدليل راجح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى من مسائل الأصول تتعلق بباب المجمل والمبين عندهم، وأورد فيها سؤالا يتعلق بأخذ كلمة النص المصطلح عليها في هذا الباب، فذكر أنه مأخذ من قولهم منصة العروس أي موضع نصه ورفعه، وهو الكرسي الذي يكون عليه. والمقصود بالأخذ هنا ليس الاستقاق بمعناه الخاص، بل المقصود به المعنى العام من جهة تلاقي الحروف، فالمنصة والنص يشتركان في النون والصاد المشددة. ثم أورد سؤالا يتعلق بمعنى البيان اصطلاحا، فذكر بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الإيضاح ظنا، والتعبير بالحيز يتعلق بالمحسوسات، والبيان متعلق بالمعاني. وأوضح من هذا وأجلى أن يقال البيان هو إيضاح المجمل. ثم أورد سؤالا يتعلق بالظاهر، فذكر أن الظاهر محتمل أمرين، والأمران يراد بهما المعنيان، يراد بهما معنيان، فيقال هو محتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. ثم ذكر سؤالا يتعلق بالمؤول، فقال: ما هو المؤول؟ أجاب عنه: ما أول بدليل راجح. وهذا طي أخفى به المعنى المراد من المؤول، والمؤول هو محتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر بقرينة خارجية، محتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر بقرينة خارجية. وحينئذ ما الفرق بين الظاهر والمؤول؟ ما الجواب؟ الظاهر بنفسه والمؤول بقرينة، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن المؤول هو ظاهر لكنه ليس بنفسه وإنما بقرينة خارجية، وقال: إن الظاهر نوعان، أحدهما ظاهر بنفسه والثاني ظاهر بغيره، وهو المؤول. نعم. الأفعال. سؤال: متى يكون فعله صلى الله عليه وسلم خصوصية له؟ جواب: يكون خصوصية له إن كان على وجه القربة والطاعة، ودل دليل على اختصاصه به، وذلك لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أم لا، فإن كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل عليه كزيادة النكاح على أربع نسوة، وإن لم يدل دليل فلا يختص به صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن لم يكن على وجه القربة والطاعة فلا يختص به صلى الله عليه وسلم كالأكل والشرب وغيرهما. سؤال: ما حكم ما لا يختص به صلى الله عليه وسلم إن كان على وجه القربة؟ جواب: أقوال، أصحها يثمل على الوجوب في حقنا وحقه صلى الله عليه وسلم، لأنه الأشرط، وقيل على الندب، وقيل بالوقت. سؤال: ما حكم ما لا يختص به صلى الله عليه وسلم إن كان على غير وجه القربة؟ جواب: يحمل على الإباحة في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا كالأكل والشرب. سؤال: ما حكم إقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم؟ جواب: إقراره صلى الله عليه وسلم على القول قوله، وذلك كإقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، وإقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل أو ما فعل في وقته وعلم به ولم ينكره، حكمه حكم فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك كإقراره خالد بن وذلك كإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب، وكعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غضبه، ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ترجمة تتعلق بمبحث آخر من المباحث الأصولية، وهو مبحث الأفعال، والمراد بالأفعال عندهم كما يقولون أفعال صاحب الشريعة، والمراد بصاحب الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحبة هنا يراد بها المقارنة، ومقارنته صلى الله عليه وسلم للشريعة لأنه مبلغها عن الله سبحانه وتعالى. وصدر المصنف ذلك بالسؤال عن الحال التي تكون فيها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، ومحصل ما ذكره هو وغيره أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نوعان اثنان: الأول ما لا يكون فيه قصد القربة والطاعة، والثاني ما يكون فيه قصد القربة والطاعة. فأما النوع الأول وهو ما لم يكن فيه قصد القربة والطاعة، فهذا شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الجبلة والخلقة الآدمية كالأكل والشرب والنوم، فهو في حقه صلى الله عليه وسلم وحق غيره سواء. وأما ما فعله صلى الله عليه وسلم على قصد القربة والطاعة فهو ينقسم إلى نوعين اثنين: أحدهما ما كان كذلك مختصا به لدليل كالزيادة على الأربع في النكاح، والثاني ما كان كذلك ولم يختص به بل شاركته الأمة فيه. وهذا النوع قد اختلف أهل العلم في حكمه، هل يكون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على قصد القربة والطاعة ولم يدل دليل على اختصاصه به يكون للإيجاب أو الندب أو الوقت، على أقوال. اختار المصنف رحمه الله تعالى أن الأصح أنه على الوجوب في حقنا وحقه لأنه الأحوط، فيكون ما جاء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، فمثلا أنه كان يشوص فاه بالسواك إذا استيقظ كما في الصحيح يكون واجبا لأنه فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة ولم يدل دليل على تخصيصه، وهذا مذهب جماعة من الأصوليين. والأصح أن ذلك دال على النفل، فالفعل النبوي إنما يدل على أن ما فعله صلى الله عليه وسلم مطلوب نفلا أي استحبابا، فالأفعال النبوية دالة على الاستحباب. وقول الأصوليين وقيل بالوقت لا يراد به عند من ذكره الامتناع عن المطالبة بهذا الفعل بأن لا يختم عليه بأنه مطلوب، ولكنهم يقولون بالوقت أي بالامتناع عن الحكم عليه بأنه واجب أو مستحب مع كونه مطلوبا عندهم. ثم ذكر أن ما لا يختص به صلى الله عليه وسلم إن كان على غير وجه القربة فهو يحمل على الإباحة بحقه وحقنا. ثم ذكر أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو على فعل كقوله وفعله صلى الله عليه وسلم، فإقراره صلى الله عليه وسلم للأقوال والأفعال حجة على قوله، حجة كقوله وفعله. ولهذا فإن السنة عند الأصوليين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول السنة القولية، والثاني السنة الفعلية، والثالث السنة التقريرية. وفي حصرها قال ابن عاصم في صدر هذا الباب في المرتقى قال: قسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللإقرار. نعم. باب النسخ. سؤال: ما معنى النسخ لغة؟ جواب: هي الإزالة والنقل. سؤال: ما معنى النسخ شرعا؟ جواب: هو رفع تعلق الحكم الثابت بخطاب على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. سؤال: ما هو الناسخ لغة؟ جواب: هو المزيل. سؤال: ما هو الناسخ شرعا؟ جواب: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. سؤال: هل يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم؟ جواب: نعم، يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم وعكسه، ونسخهما معا كالأول نحو قوله تعالى: والشيخ والشيخة إلى آخره، والثاني نحو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم الآية، والثالث نحو قوله تعالى: عشر أضعات إلى آخره. سؤال: إلى كم ينقسم النسخ؟ جواب: ينقسم إلى أربعة أقسام: إلى بدلي، وإلى غير بدلي، وإلى ما هو أغرب، وإلى ما هو أخف. سؤال: ما مثال النسخ البدلي؟ جواب: هو كنسخ استقبال البيت المقدس باستقبال الكعبة. سؤال: ما مثال النسخ الغير بدلي؟ جواب: هو كنسخ قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة الآية، لقوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. سؤال: ما مثال النسخ إلى الأغلب؟ جواب: هو كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بتعيين الصوم. سؤال: ما مثال النسخ إلى الأخف؟ جواب: هو كنسخ قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لقوله تعالى: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. سؤال: في أي شيء يكون النسخ؟ جواب: يكون النسخ بالكتاب والسنة، فينسخ الكتاب بالسنة وبالسنة وبالمفهوم وبالقياس والسنة كذلك. سؤال: هل يجوز نسخ المتواتر بالآحاد؟ جواب: نعم، يجوز نسخ المتواتر بالآحاد على الراجح وعكسه، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر بالمتواتر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى من الأسئلة المتعلقة بباب آخر من مباحث أصول الفقه، هو باب النسخ، واستفتح ذلك ببيان معنى النسخ لغة وأنه الإزالة والنقل. وهذا الباب كما ذكر ابن فارس في مقاييس اللغة لا يطرد قياسه، لكن معظمه يرجع إلى الرفع، والإزالة والنقل مندرجان في حقيقة الرفع. ثم عرف النسخ شرعا بأنه رفع تعلق الحكم الثابت إلى آخر ما ذكر. والصحيح أن النسخ هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به أو هما معا بخطاب شرعي متراخ عنه، هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا بخطاب شرعي متراخ عنه. ثم أورد سؤالا يتعلق بالناسخ لغة وأتبعه بآخر يتعلق به شرعا، فذكر أن الناسخ هو المزيل، وعلى ما تقدم هو الرافع. والناسخ شرعا ذكر أنه الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت إلى آخر ما ذكر، وعلى ما تقدم فإن الناسخ هو الخطاب الشرعي المتراقي الرافع لخطاب شرعي متقدم أو حكمه أو هما معا. ثم ذكر مما يتعلق بمسائل النسخ أنه يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، والمراد بنسخ الرسم صورة الخطاب، فيجوز أن ينسخ الرسم وهو صورة الخطاب ويبقى الحكم، ويجوز عكسه بأن يبقى الحكم بأن ينسخ الحكم ويبقى الرسم، ويجوز نسخهما جميعا. وهذا معنى قولنا هو رفع الخطاب الشرعي الحكم أو هما معا، فكل ذلك جائز، كما مثل رحمه الله تعالى بقوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة. فهذا نسخ رسمه وبقي إيش؟ حكمه. والثاني نحو قوله تعالى، أي الثاني وهو نسخ الحكم أو زوال الحكم وبقاء الرسم، فقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير أسواج. فإن هذه الآية نسخت بقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والثالث وهو نسخ الرسم والحكم مع نحو قوله تعالى: 10 رضعات محرمات. فإن كان مما أنزل أن الرضعات العشر هي التي تحرم، ثم نسخ رسمها ونسخ حكمها فصار التحريم برضعات 5. ثم ذكر سؤالا يتعلق بتقسيم النسخ، والصحيح أنه يتعلق بتقسيم المنسوخ، فكان ينبغي أن يكون السؤال: إلى كم ينقسم المنسوخ؟ ثم ذكر أن المنسوخ ينقسم إلى 4 أقسام: إلى بدلي وإلى غير بدلي، وإلى هو وإلى ما هو أغلظ، وإلى ما هو أخف. والصحيح أن المنسوخ ينقسم إلى 2 قسمين: أحدهما النسخ إلى غير بدل، والثاني النسخ إلى إيش؟ بدل. وهذا القسم 3 أنواع: الأول بدل مساوي، والثاني بدل أخف، والثالث بدل أغلظ. ثم مثل للنفس البدلي باستقبال البيت المقدس لما نسخ باستقبال الكعبة، وإلى غير البدل بقوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإنها نسخت ولم يؤمروا بشيء. ثم مثل إلى للنسخ الأغلب كنسخ التقصير بين صوم رمضان والفدية بتعيين الصوم، فقد كان في أول الأمر يخير العبد بين أن يصوم رمضان أو يخرج فدية، ثم تعين الصوم، والصوم أغلظ من الفدية. ومثل للنسخ الأخف بآية المصابرة، وأن المصابرة كانت مأمورة بأن يصبر 20 لـ200، ثم خفف عنهم فصار المأمور به صبر 100 لـ200. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى النسخ المساوي ولا مثاله. والنسخ المساوي هو أن يكون إلى حكم يساوي الحكم المنسوخ، ومثاله نسخ استقبال البيت المقدس إلى الكعبة، فإن هذا يساوي هذا من جهة فعل الاستقبال، فهو بدل مساوي. ثم ذكر ما يكون فيه النسخ، وأن النسخ يكون في الكتاب والسنة، وينسخ الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالسنة والسنة بالكتاب. وذكر رحمه الله تعالى المفهوم والقياس وفيهما خلف لأنهما ناشئان عن أصل بني عليه يرجع إلى الكتاب أو السنة، فحينئذ يكون النسخ هو بالكتاب والسنة وليس بنفس المفهوم أو بنفس القياس. ثم ذكر أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد على الراجح وعكسه، فينسخ الآحاد بالمتواتر وينسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر بالمتواتر، وهذا هو الصحيح خلافا لمن منع نسخ المتواتر بالآحاد، وذلك مرجوح لأن القطعية هو اللفظ ومحل النسخ هو الحكم، والحكم لا يشترط في ثبوت التواتر، وحينئذ فلا يمتنع أن ينسخ المتواتر بالآحاد. نعم. التعارض. سؤال: ما هو التعارض؟ جواب: هو تنافي الدليلين في الحكم عامين أو خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما عام من وجه وخاص من وجه والآخر خاص من وجه وعام من وجه، فالأقسام أربعة. سؤال: ما حكمه إن كان عامين؟ جواب: حكمه إن أمكن الجمع يجمع بينهما بحمل كل منهما على حال غير على حال غير الحال الذي حمل عليه الآخر. مثاله حديث: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وحديث: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. فيحمل الأول على ما إذا كان له إذا كان من له الشهادة عالما بها، والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها، وإلا فيتوقف العمل فيهما إن لم يعلم التاريخ إلى أن يظهر مرجح. مثاله قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. فالأول يجوز الجمع بين الأختين والثاني يحرم ذلك، فرجع التحريم لأنه أحوط. فإن علم التاريخ المتقدم بالمتأخر مثاله قوله تعالى: وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وقوله تعالى: فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فنسخت الثانية الأولى. سؤال: ما حكمه إن كانا خاصين؟ جواب: حكمه كذلك، أي إن أمكن الجمع جمع، كحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد والغسل في غير التجديد. فإن لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ يتوقف العمل إلى ظهور مرجح. مثاله ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار. وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي الوطئ. ومن جملة كل شيء في الحديث الاستمتاع فيما تحت الإزار، فتعارضا فيه. نعم، رجح بعضهم التحريم احتياطا، وبعضهم كالنووي في التحديد الحل، لأن الحديث الثاني رواه مسلم فهو أقوى. ثم إن علم التاريخ نسخ المتقدم للمتأخر، كحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنه ناسخ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور السابق عنه. سؤال: ما حكمه إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا؟ جواب: حكمه أن يخصص العام الكلي بالخاص الجزئي، كتخصيص حديث فيما تقد السماء العشر بحديث ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة. سؤال: ما حكمه إن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه؟ جواب: حكمه أنه يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. مثاله حديث: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، مع حديث: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالأول خاص في القلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما، فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ما بلغ قلتين ينبس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينبس وإن لم يتغير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى من المسائل المتعلقة بمبحث آخر من مباحث الأصول وهو التعارض، واستفتح ذلك بالسؤال عن حده، والمقصود به الاصطلاحي، وعرفه بقوله هو تنافي الدليلين في الحكم عامين أو خاصين إلى آخر ما ذكر. والتعبير بالتنافي فيه ثقل، لأنه لا وجود له في الحقيقة وإنما في نظر المجتهد، وحينئذ الأولى أن يقال هو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر في نظر المجتهد، تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر في نظر المجتهد. وأقسامه أربعة، أحدهما أن يكون بين عام وعام، والثاني أن يكون بين خاص وخاص، والثالث أن يكون بين عام وخاص، والرابع أن يكون بين عام من وجه وخاص من وجه. ثم أورد سؤالات أربعة تتعلق ببيان ما يحكم به على هذه الأقسام الأربعة، ومحصل ذلك أن التعارض إذا كان بين عامين أو خاصين يتعارض أحدهما مع الآخر في نظر المجتهد، فإنه ينبغي منه المصير إلى أحد ثلاثة أمور على الترتيب: أولها الجمع، والمراد به التأليف بين مدلول الدليلين، والثاني الترجيح عند تعدل الجمع، والمقصود به تقديم أحد الدليلين. والثالث النسخ إذا علم التاريخ، فإعمال هذه الثلاثة يطرد في تعارض العام مع العام أو الخاص مع الخاص. أما إذا كان التعارض بين عام وخاص وهو القسم الثالث، فيحمل العام على الخاص، فيخصص عموم العام بما دل عليه دليل الخاص من التخصيص. وأما القسم الرابع وهو الذي يكون بين عام من وجه وخاص من وجه مع عام من وجه وخاص مع وجه، فالذي ينبغي على المجتهد أن يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. والفرق بين القسم الثالث والرابع أن العموم والخصوص في القسم الثالث من كل وجه، وأما في القسم الرابع فمن وجه دون وجه. نعم. الإجماع. سؤال: ما هو الإجماع؟ جواب: هو اتفاق فقهاء أهل العصر على حكم الحادثة الشرعية. سؤال: ما حكم الإجماع؟ جواب: حكمه أن إجماع هذه الأمة حجة على العصر الثاني ومن بعدهم. سؤال: ما الدليل على حجيته؟ جواب: دليلها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي وغيره. سؤال: هل يشترط في حجيته شيء أم لا؟ جواب: لا يشترط في حجيته شيء على الأصح. وقيل يشترط انقراض أهل العصر. سؤال: إن قلنا إنه يشترط انقراض أهل العصر فما المعتبر في انعقاد الإجماع؟ جواب: يعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار مجتهدا، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. سؤال: هل يصح الإجماع بالفعل؟ جواب: نعم يصح الإجماع بفعلهم أو قولهم أو فعل البعض أو قول البعض مع انتشار ذلك الفعل أو القول وسكوت الباقين، ويسمى الأخيران إجماعا سكوتيا. سؤال: ما حكم قول الصحابي؟ جواب: قوله ليس بحجة على الجديد وحجة على القديم، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى تندرج فيها مسائل بابين هما الإجماع وقول الصحابي، وابتدأ ذلك بما يتعلق بمسائل الإجماع، فذكر أن الإجماع اصطلاحا هو اتفاق فقهاء أهل العصر، والمقصود بالفقهاء عند الأصوليين في هذا المحل هم المجتهدون وليس مطلق الفقهاء على حكم الحادثة الشرعية، أي على حكم شرعي، ولا بد من زيادة قيد وهو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مع وجود الأعلى لا يحتاج إلى الأدنى. والإجماع حجة في هذه الأمة على العصر الثاني، أي الكائن بعد العصر الذي انعقد فيه الإجماع، ويتسلسل ذلك في من بعدهم في طبقات الأمة، وأدلته كثيرة، منها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن هذا دليل على أن العبد مأمور باتباع سبيل المؤمنين. وفيه أيضا حديث: لا تجتمع أمتي على ضلاله، وفي إسناده ضعف وما قال. ثم ذكر سؤالا يتعلق بما يشترط في حجيته، فذكر أنه لا يشترط في حجيته شيء على الأصح، وقيل يشترط انقراض أهل العصر أي الذين وقع فيهم الإجماع. ثم قال: إن قلنا يشترط انقراض أهل العصر فما المعتبر في انعقاد الإجماع؟ فقال: يعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار مجتهدا، ولهم وصار مجتهدا وهم على هذا القول أن يرجعوا على قال ولهم على هذا القول، يعني يجوز لهم على هذا القول أن يرجعوا عن الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. فإذا قدر أن فقهاء العصر من المجتهدين اجتمعوا على قول في مسألة، ثم قبل انقراضهم بعد 40 سنة من وقوع الإجماع ولد في أثناء ذلك من صار مجتهدا، فلا بد من أن يكون على قولهم حتى يصح الإجماع، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. فإذا أظهر لهم من لحقهم قولا آخر بين لهم دليله، فيجوز لهم أن ينتقلوا إلى ذلك القول، لأن إجماعهم ليس حجة، لأن العصر لم ينقرض. ثم ذكر أن الإجماع يصح بالفعل أو قول أو فعل البعض أو قول البعض مع انتشار ذلك الفعل أو القول وسكوت الباقين، فالإجماع يقع بالقول أو بالفعل، ويسمى الأخران إجماعا سكوتيا، أي علم بطريق السكوت وهو حجة على الصحيح. ثم ذكر حكم قول الصحابي بأنه ليس بحجة على الجديد، أي على الجديد في مذهب الشافعي، وحجة على القديم في مذهبه، وقديم الشافعي ما كان بالعراق وجديده ما كان في مصر، وهذا هو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة خلافا للإمام أحمد رحمه الله تعالى. والصحيح في هذه المسألة أن قول الصحابي حجة بشرطين: أحدهما أن لا يخالف دليلا أعلى منه، والثاني أن لا يخالف صحابيا مثله، وأشار إلى ضبط ذلك العلامة ابن عثيمين إذ قال: ايش قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. مقصوده فما رجح أي ما هو فوق قول الصحابي وهو القرآن والسنة. نعم. الأخبار سؤال ما هو الخبر جواب وما يدخله الصدق والكذب لذاته. سؤال إلى كم ينقسم الخبر جواب ينقسم إلى قسمين متواتر وآحاد. سؤال ما هو المتواتر جواب هو ما يوجب العلم باليقين بأن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. سؤال ما هو الآحاد جواب هو ما يوجب العمل العلم بأن يمكن أن يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم. سؤال إلى كم ينقسم الآحاد جواب ينقسم إلى قسمين مسند ومرسل. سؤال ما هو المسند جواب هو ما اتصل إسناده بأن صرح كل راو بروايته. سؤال ما هو المرسل عند الأصوليين جواب هو ما لم يتصل إسناده بأن أسقط بعض رواته. سؤال هل يحتج به أو لا جواب يحتج به إن كان بمراسيل الصحابة وإلا فلا يحتج إلا بمراسيل سعيد بن المسيب لأنها فتشت فوجدت أسانيدها كلها عن الصحابة والصحابة كلهم عدول. سؤال ما هو الحديث المعنعن جواب هو ما رواه كل واحد من رواته بلفظ عن. سؤال ما حكم المعنعن جواب حكمه كحكم المسند فيحتج به كما يحتج بالمسند لكن بشروطه المعتبرة عندهم. سؤال ما الفرق بين حدثني وأخبرني وأجازني عند الأصوليين جواب الفرق بينها أن أخبرني أعم لأنه يقال فيما إذا قرأ الشيخ أو هو يقرأ على الشيخ وحدثني أخص لأنه لا يقال إلا إذا قرأ الشيخ عليه أما أجازني لا يقال إلا إذا أجاز الشيخ من غير قراءة منهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى من تراجم مباحث الأصول وهو ما يتعلق بالأخبار والمراد بها الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح ذلك ببيان حد الخبر اصطلاحا وتقدم تزييف هذا الحد وأن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب ثم ذكر أن الخبر ينقسم إلى قسمين متواتر وآحاد وعرف المتواتر بقوله ما يوجب العلم باليقين إلى آخر ما ذكر وهذا المذكور هنا أشبه بالشروط منه بالحدود والصحيح أن المتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين خبر له طرق بلا عدد معين والمتواتر يوجب العلم أي اليقين وما ذكره بعد ذلك بأن يرويه جماعة إلى آخره هذه هي شروط المتواتر فلا بد أن يكون راويه جماعة وهذا هو الشرط الأول والثاني أن لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم بل يمتنع ذلك عادة والثالث أن تكون تلك الكثرة في جميع الطبقات هذا معنى وهكذا إلى أن ينتهي إلى المقبل عنه والرابع أن ينتهي إخبارهم إلى مشاهدة أو سماع أي إلى حس ثم ذكر تعريف الآحاد وما ذكره ليس حدا وإنما هو أثر ناشئ عنه والآحاد هو خبر له طرق مع عدد معين أي محصورة في عدد معين والآحاد يوجب العمل وفي إيجابه للعلم خلاف والصحيح أن الآحاد يوجب العلم لقرينة ثم ذكر انقسام الآحاد وهذه القسمة قسمة له باعتبار اتصاله فإن الآحاد يقسم باعتبارات منها قسمته باعتبار الاتصال فينقسم إلى قسمين مسند ومرسل والمسند عندهم هو ما اتصل إسناده بأن صرح كل راو بروايته عمن فوقه، وهم يطلقون المسند يريدون به المتصل، ويطلقون المرسل ويريدون به ما لم يتصل إسناده بل وقع سقط في بعض رواته، وهذان معنيان للمسند والمرسل غير المتقرر عند علماء الحديث. فالمسند في اصطلاح المحدثين هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، والمرسل عندهم هو ما سقط في آخر إسناده بعد التابع راو أو أكثر. وبعبارة أوضح، المرسل عندهم ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن المرسل يسج به إذا كان من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة المراد بها خبر صحابي عما لم يدركه من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، كأخبار الصحابة المدنيين كأنس وجابر رضي الله عنهما عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هذا يقال له مرسل صحابي وهو حجة. ثم ذكر أن مراسيل غيرهم لا يحتج بها، واستثنى مراسيل سعيد بن المسيب، وذكر أن الموجب لها أنها فتشت فوجدت أسانيدها كلها عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول. وإذا كان هذا هو الحامل على الاحتجاج بمرسل سعيد بن المسيب فالحجة حينئذ في المسند الذي وجد وليس في المرسل، ولا يختص على ذلك سعيد بهذا. بل إذا وجد مرسل عن تابعي ثم وجد مسندا واحتج به. والصحيح أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يذكر الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب دون غيره من التابعين، ولكنه غلط عليه في فهمه ثم اطرد ذلك عند بعض أصحابه. ثم ذكر الحديث المعنعن، وإنما ذكره لتعلقه بالاتصال، فذكر أنه ما رواه كل واحد من رواته بلفظ عن، أي ما وقع في إسناده عن بين راويين أو أكثر من راويين، كما قال البيقوني معنعن كعن سعيد عن كرم. وذكر أن حكمه حكم المسند فيحتج به كما يحتج بالمسند، أي يحكم له بالاتصال فيحتج به كما يحتج بالمسند. قال لكن بشروطه المعتبرة عندهم، كأن لا يعلم بانقطاعه، فإذا وجد مثلا بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمر وعلم انقطاعه لم يحتج به، أو لم يعلم اتصاله بأن يكون الراوي مدلسا فاحش التدريس، فحينئذ لا يحتج به. ثم ذكر الفرق بين حدثني وأخبرني، وأن أخبرني يقولها إذا قرأ الطالب على الشيخ، أو إذا قرأ الشيخ أو هو يقرأ على الشيخ. ثم اختصت أخبرني عند المحدثين بأنها ما قرأه الطالب على الشيخ فقط، وذكر أن حدثني أخص لأنه لا يقال إلا إذا قرأ الشيخ عليه. فالفرق بينهما على ما استقر عليه الاصطلاح أن أخبرني لما قرأه هو على الشيخ، وحدثني لما قرأه عليه الشيخ. وأما أجازني فلا يقال إلا إذا أجاز الشيخ من غير قراءة منهما، والأصح من جهة اللسان أن يقال أجاز لي ولا يقال أجازني. نعم. باب القياس. سؤال: ما هو القياس؟ جواب: هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأوز على البرد في الربا بجامع الطعم. سؤال: إلى كم ينقسم القياس؟ جواب: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه. سؤال: ما هو قياس العلة؟ جواب: هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التأثيث للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء. سؤال: ما هو قياس الدلالة؟ جواب: هو الاستدلال بأحد النظيرين على ثبوت الحكم في الآخر. سؤال: ما المراد بالاستدلال؟ جواب: هو أن تكون العلة دالة على الحكم لا موجبة له، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام. سؤال: ما هو قياس الشبه؟ جواب: هو القياس المتردد بين الأصلين فيلحق بالأكثر شبها، كما في العبد إذا أتلف فإنه مردد في الضمان بين الحر من حيث أنه آدمي وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث. سؤال: ما هي العلة؟ جواب: هي الجالبة للحكم. سؤال: ما هو الحكم؟ جواب: هو المجلوب للعلة. سؤال: كم أركان القياس؟ جواب: أربعة: المقيس وهو الفرع، والمقيس عليه وهو الأصل، والحكم والعلة. سؤال: هل يشترط في الأصل شيء؟ جواب: نعم، يشترط فيه شروط منها أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. سؤال: هل يشترط في الفرع شيء؟ جواب: نعم، يشترط فيه شروط منها أن يكون الفرع مناسبا للأصل فيما يجمع بينهما للحكم، ومنها أن يكون تمام العلة فيه. سؤال: هل يشترط في العلة شيء؟ جواب: نعم، يشترط فيه شروط منها أن تطلق في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ومعنى، ومنها أن تكون وصفا ضابطا للحكمة كالسفر فإنه علة في جواز القصر، وهو ضابط للحكمة التي هي المشقة. سؤال: هل يشترط في الحكم شيء؟ جواب: نعم، يشترط فيه شروط منها أن يكون تابعا للعلة نفيا وإثباتا، ومنها كون الحكم في الأصل متفقا عليه بين الخصمين. سؤال: ما الحكم في الأشياء قبل البعثة؟ جواب: الحكم فيها موقوف، فلا حكم يتعلق بأحد لانتفاء الرسول المخبر بالحكم. سؤال: ما الأصل في الأشياء بعد البعثة؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من المسائل المندرجة تحت باب القياس، وهو أحد المباحث الشهيرة من مباحث أصول الفقه، وذكر فاتحة ذلك حد القياس، وهو أنه رد الفرع إلى أصل إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. وأظهر من هذا أن يقال هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما، هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه. ثم ذكر تعريف كل واحد منهما، وابتدأ ذلك بقياس العلة، فذكر أن قياس العلة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وأظهر منه أن يقال قياس العلة هو ما جمع بين الفرع والأصل فيه علة ظاهرة، أو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة. ثم ذكر أن قياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على ثبوت الحكم الآخر في الآخر، وبعبارة أجمع وأوضح هو ما جمع فيه بين الفرع والأصل دليل العلة، وهو أثرها وموجبها. ثم ذكر تعريف قياس الشبه أنه المتردد بين الأصلين، وبعبارة مناظرة لما سبق يقال إن قياس الشبه هو ما جمع فيه بين الفرع والأصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل منفرد، كتردد المملوك بين الآدمي الحر وبين البهيمة. ثم ذكر تعريف العلة بأنها الجالبة للحكم، وليست هي الجالبة، بل الجانب هو الدليل الشرعي، والأولى أن يقال العلة اصطلاحا هي المعنى المناسب لوضع الحكم، أي المعنى الذي أنيق الحكم به. ثم ذكر أن الحكم هو المجلوب للعلة، أي الذي أنتجته العلة، وبعبارة أمتن يقال الحكم هو ما اقتضته العلة من إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. ثم ذكر أن أركان القياس أربعة، هي المقيس وهو الفرع، والمقيس عليه وهو الأصل، والحكم أي الحكم الشرعي، والعلة أي الجامعة بينهما من معنى مناسب لوحظ في الفرع والأصل. ثم ذكر جملة من الشروط المتعلقة بكل واحد من هذه الأركان، فذكر أن مما يشترط في الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومعنى قوله بين الخصمين أي المتناظرين، لأن علم الخلاف فيما سبق كانت تعقد له المناظرات، ويجري فيه الاحتياج إلى مثل هذه القواعد الأصولية، فذكروا من ذلك أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين حال المناظرة، وإن لم تكن مناظرة فينبغي أن يكون الحكم ثابتا عند المجتهد القائس، وبعبارة أخرى يشترط في الأصل أن يكون ثابت الحكم سواء عند مجتهد واحد في قياسه أو عند مجتهدين متناظرين، ويشترط في الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع بينهما للحكم، فلا بد من وجود المناسبة فيه، ومنها أن تكون العلة تامة موجودة فيه. ثم ذكر من شروط العلة أن تطرد في معلولاتها، أي أن توجد في جميع صورها وأحوالها، ومنها أن تكون وصفا ضابطا للحكمة، أي معينا مبرزا للحكمة التي أنيق بها الحكم. ثم ذكر أن مما يشترط في الحكم أن يكون تابعا للعلة نفيا وإثباتا، أي دائرا معها، وهذا معنى قول الأصوليين إن الحكم يدور مع علته، ومنها قول الحكم في الأصل متفقا بين الخصمين أي في حال المناظرة كما سلف. نعم. سؤال: هل ما الحكم في الأشياء؟ 24. سؤال: ما الحكم في الأشياء قبل البعثة؟ جواب: الحكم فيها موقوف، فلا حكم يتعلق بأحد لانتفاء الرسول المخبر بالحكم. سؤال: ما الأصل في الأشياء بعد البعثة؟ جواب: أقوال، أحدهما الأصل فيه الحظر، والثاني الأصل فيها الإباحة، والصحيح التفصيل وهو أن المضار الأصل فيها التحريم، والمنافع الأصل فيها الحل. سؤال: ما معنى استصحاب الأصل؟ جواب: معناه أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، لأن لم يجده بعد البحث الشديد عنه بقدر الطاقة، وذلك كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب استصحابا للأصل. سؤال: ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى تتعلق بمسائل أخرى من مسائل أصول الفقه، وهي حكم الأشياء، والمراد بالأشياء الأعيان المنتفع بها، وأورد سؤالا يتعلق بالحكم عليها قبل البعثة، فأخبر بأن الحكم عليها موقوف، فلا حكم يتعلق بأحد لانتفاء الرسول المخبر بالحكم. وهذه المسألة من المسائل التي ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أنه ليس تحتها عمل، فهذه المسألة قبل البعثة لا تعلق لها بالمسلمين، لأن الأحكام تعلقت بهم بعد وجود المبعوث صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر ذا الأهمية هو السؤال الذي يليه في الأصل في الأشياء بعد البعثة، أي الأعيان المنتفع بها بعد البعثة، وفي ذلك أقوال كما ذكر المصنف، أحدها أن الأصل فيها الحظر، والثاني الأصل فيها الإباحة، وذهب إلى أن الصحيح التفصيل وهو أن المضار على صوفية التحريم والمنافع على صوفية الحل. وسبق أن ذكرت لكم أن الأشياء تنقسم باعتبار جريان المصلحة فيها والمفسدة إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما مفسدته خالصة فيكون الأصل فيه إيش؟ التحريم. والثاني ما مصلحته خالصة فيكون الأصل فيه الحل. والثالث ما خلا من المصلحة والمفسدة، وهذا كما ذكر الشيخ الشنقيطي لا وجود له في الواقع، وإنما هو تتميم القسمة. والقسم الرابع ما فيه مصلحة ومفسدة فلم تخلص إحداهما، فإن رجحت إحداهما فالحكم للراجح. فإذا كان الراجح للمصلحة فالأصل فيه الحل، وإذا كان الراجح المفسدة فالأصل فيه الحرمة. وإذا تساوت المصلحة مع المفسدة فهنا إيش؟ يقدم الحرمة لما تقرر أن إيش؟ أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبه تعلم أن قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح محلها واحد، وهو إذا تساوت المصلحة والمفسدة. أما إذا علت المصلحة فإنها تقدم المصلحة، وإذا علت المفسدة فإنها تمنع المفسدة. ثم ذكر بما يتعلق بهذا استصحاب الأصل، وفسره بأنه استصحاب الأصل عند عدم الدليل الشرعي بأن لا يوجد. وأحسن ما قيل في تعريف الاستصحاب ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، إذ قال رحمه الله تعالى: هو استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. هو استدامة يعني دوامه إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. نعم. أحسن الله عليك. سؤال: ما المقدم في الأدلة؟ جواب: الأدلة يقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر منها على المؤول، والحقيقي منها على المجازي، ويقدم الموجب للعلم منها على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر على الآحاد إلا أن يكون الأول عاما فيخص بالثاني، ويقدم الكتاب والسنة على القياس بأنواعه، ويقدم القياس الجلي كقياس العلة على الخفي كقياس الشبه. سؤال: ما الحكم إذا لم يوجد واحد من الكتاب والسنة؟ جواب: الحكم أنه لم يوجد واحد منها، الحكم أنه إذا لم يوجد واحد منها يستصحب الأصل، فإن كان من المضار فالتحريم، فإن كان من المنافع فالحل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالين يتعلقان بتقديم الأدلة عند الأصوليين، وذكر مما يندرج فيما يقدم من الأدلة أن الجلي يقدم على الخفي، والمراد بالجلي الظاهر البين، وأن الظاهر يقدم على المؤول، والظاهر كما سلف محتمل معنيين، أحدهما أظهر من الآخر، والمؤول يفتقر إلى القرينة، ويقدم الحقيقي على المجازي، ويقدم الموجب للعلم على الموجب للظن كالمتواتر والآحاد، ويقدم الكتاب والسنة على القياس بأنواعه، لأن الكتاب والسنة يسميان نطقا، أي قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والقياس إنما يبنى على أصل ثابت بدليل فيهما، ويقدم القياس الجلي كقياس العلة على القياس الخفي كقياس الشبه. ثم ذكر سؤالا يتعلق بفقد الحكم، بفقد دليل الحكم في الكتاب والسنة، فإذا لم يوجد دليل في الكتاب والسنة على حكم شيء من الأعيان المنتفع بها، فذكر أنه ينظر إلى الأصل، فإن كان من المضار فالتحريم، وإن كان من المنافع فالحل، وتقدم ذكر ذلك. نعم. سؤال: ما المراد بالمفتي إذا أطلق في هذا الفن؟ جواب: المراد به هنا إذا أطلق المجتهد كالأئمة الأربعة. سؤال: ما المراد بالمستفتي إذا أطلق؟ جواب: المراد به إذا أطلق المقلد كالمزني وأبي يوسف وغيرهما. سؤال: ما هو شرط المفتي؟ جواب: كثيرة منها أن يكون عاليا بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، ومنها أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين للأخبار وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. سؤال: ما هو شرط المستفتي؟ جواب: كثيرة منها أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وأن لا يكون استفتاؤه عما يمنع التقليد فيه. سؤال: هل للمجتهد التقليد؟ جواب: ليس للمجتهد التقليد لتمكنه من الاجتهاد. سؤال: ما معنى التقليد؟ جواب: هو قبول قول القائل بلا حجة تذكر عليه وقيل: هو قبولك قول القائل وأنت لا تعلم مأخذه. سؤال: هل قبولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليد له أم لا؟ جواب: نعم، يقال تقليد له مطلقا على التعريف الأول، وأما على التعريف الثاني إن قلنا إنه صلى الله عليه وسلم اجتهد فقبولنا قوله تقليد له، وإلا فلا يقال تقليد له. سؤال: هل المجتهدون في الفروع كلهم مصيبون أم لا؟ جواب: قولان أصحهما عند الشافعية والمالكية أنه لا يكون كلهم مصيبين، أنه لا يكون كلهم، أنه لا يكون كلهم مصيبون، أنه لا يكون كلهم مصيبون، والثاني عند أبي حنيفة كلهم مصيبون. سؤال: ما الذي ينبني على الخلاف على هذا الخلاف؟ جواب: ينبني عليه أن القائل بعدم إصابتهم كلهم قائل بعدم تعدد الحق، والقائل بإصابتهم كلهم قائل بتعدد الحق. سؤال: هل المجتهد مطلقا يؤجر أم لا؟ جواب: نعم، لكن المصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر واحد. سؤال: هل كل مجتهد في التوحيد مصيب أم لا؟ جواب: لا يكون ذلك، لأنه يؤدي إلى تصويب أهل الضلال من النصارى والمجوس والكفار المنكرين للبعث لأنهم مجتهدون. سؤال: ما دليل القائل ليس كل مجتهد مصيبا؟ جواب: دليله قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. سؤال: ما وجه الدلالة بهذا الحديث؟ جواب: وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة أخرى، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقدم أن أصول الفقه تتناول عند الأصوليين حال المستفيد، والمراد بالمستفيد عندهم المجتهد، والمجتهد هو الذي يشيرون إليه بالمفتي كما بين المصنف رحمه الله تعالى في صدر هؤلاء السؤالات التي ذكرها متعلقة بحال المستفيد. فالمفتي إذا أطلق في هذا الفن يراد به المجتهد المطلق كالأئمة الأربعة. وأصل معنى المفتي أي المخبر عن الحكم الشرعي، والمراد بالمستفتي المقلد، وأصله في الوضع المستخبر عن الحكم الشرعي. والمقلد يشمل كل من كان دون المجتهد المطلق ولو كان مجتهدا مقيدا كالمزني وأبي يوسف فإنهما مجتهدان اجتهادا مطلقا. ثم ذكر شرط المفتي أي المجتهد، فذكر أن شروطه كثيرة، منها أن يكون علما عالما بالفقه أصلا وفرعا إلى آخر ما ذكر، والحاول ما ذكره أن يكون متأهلا للاجتهاد. والأهلية هي اجتماع آلات فيه متنوعة العدد كثيرة العدد. ثم ذكر شرط المستفتي وهو المقلد، وذكر أن للمستفتي شروطا كثيرة، منها أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وأن لا يكون استفتاؤه عما يمنع التقليد فيه. والذي يمنع التقليد فيه عندهم هو باب العقائد الذي يسمونه باب العمليات، وعلى ما قررنا سابقا فإن التقليد يقع في باب العمليات أيضا، ولا يختص يقع في باب العلميات أيضا ولا يختص بالعمليات. ثم أورد سؤالا هل للمجتهد التقليد، وأجاب عنه بقوله ليس للمجتهد التقليد لتمكنه من الاجتهاد، والصحيح أنه للمجتهد أن يقلد غيره إذا وجد ما يدعو إليه، مثل العجز عن الاجتهاد أو ضيق الوقت أو غير ذلك من الأحوال. ثم ذكر معنى التقليد، وأن من أهل العلم من قال هو قبول قول القائل بلا حجة تذكر عليه، ومنهم من قال هو قبولك قول القائل وأنت لا تعلم ما أخذه، وكلا القولين لا يخلو من اعتراض. والأظهر أن الاجتهاد أن التقليد اصطلاحا هو تعلق العبد في حكم شرعي بمن ليس حجة في ذاته، تعلق العبد في حكم شرعي بمن ليس حجة في ذاته. ثم أورد مسألة تذكر عندهم، وهي كون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا أم لا، وهذه المسألة لا وجود لها عند التحقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة في ذاته، فإننا أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا بأن الاجتهاد يقع منه أم لا أو لا يقع منه. ثم ذكر مسألة تسمى عندهم بتصويب المجتهدين، وهي المذكورة في قوله هل المجتهدون في الفروع كلهم مصيبون أم لا، فذكر أن فيها قولين أصحهما عند الشافعية والمالكية أنه لا يكون كلهم مصيبين، ويجوز أن تقول مصيبون وأن تقول مصيبين، والثاني عند أبي حنيفة كلهم مصيبون، والصحيح أن المصيب من المجتهدين واحد، لأن الحق واحد لا يتعدد، والمراد بالإصابة هنا إصابة الحكم. ثم ذكر أن الذي ينبني على هذا أن القائل بعدم إصابتهم يقول بعدم تعدد الحق، والقائل بإصابتهم يقول بتعدد الحق، والحق لا يتعدد. ثم ذكر هل المجتهد يؤجر مطلقا أم لا، فذكر أن المجتهد يؤجر مطلقا، لكن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. ثم ذكر هل كل مجتهد في التوحيد مصيب أم لا، فذكر أنه لا يكون ذلك، لأنه يؤدي إلى تصويب أهل الضلال من النصارى والمجوس والكفار المنكرين البعث، لأنهم مجتهدون. والصحيح أن القول الاجتهاد في التوحيد كالقول في الاجتهاد في ما يسمونه فروعا، فأما أصل التوحيد فإنه لا يصيب من اجتهد فيه على خلاف الحق، وأما فروع التوحيد التي يجري فيها الخلاف فالمجتهد فيها كالمجتهد في غيرها، إن أصاب الحق فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وسبق أن ذكرت لكم أن الموافق للأدلة الشرعية أن تجعل المسائل الاجتهادية فروعا، سواء تعلقت بالطلب أو الخبر، وأن تجعل المسائل غير الاجتهادية أصولا سواء تعلقت بالطلب أو الخبر. وهذا هو الذي يدل عليه تصرف أهل العلم في البابين. ثم ذكر دليل ليس كل مجتهد مصيبة، وهو حديث من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أخرجه أحمد بهذا اللفظ وإسناده ضعيف. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ما يغني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ودلالة هذا الحديث هو أنه صلى الله عليه وسلم حكم بصواب المجتهد تارة وحكم بخطئه تارة أخرى، فهذا يدل على أنه قد يجتهد فيصيب وقد يجتهد فيخطئ. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب. وقد تقدم جل مباحثه في شرح كتاب الورقات وفي التقرير على بعض كتب الأصولية التي تقدمت، وبمراجعتها ودوام النظر فيها يستكمل الإنسان المواضع التي قد يكون التعليق عليها يسيرا في هذا المحل مراعاة للحال. وأود أن أنبه في آخر المجلس أنه بعد صلاة العشاء تكون الليلة مسابقة المسموع، وغدا الأربعاء مسابقة أو اليوم المقروء، أن يكون اليوم المقروء وهو كتاب الشرح القصيدة الدالية، وهو كتاب أحد الكتب التي في يوم الخميس، وغدا إن شاء الله مسابقة المسموع وهو شريط هموم الطلب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.